البيوت التي نزلا فيها في الليالي بيوت أبناء وطنه، تلك البيوت المتوارية في عمق الحدائق بغرفها المنعشة حيث الأثاث كله بدا له أليفاً حتى رائحة الخزائن. نظر إلى المشهد الموحش والحزين الذي لامس قلبه كما لم يفعل من قبل، نظر إلى الآبار مع أذرع التدوير عبر عيني زوجته، إلى الأراضي القفر، إلى غابات شجر البتولة، إلى السحب الوردية في السماء الشفقية فوق السهب. انفتح الوطن أمامهما وشعر الحارس الإمبراطوري بين نبضات قلبه القوية أن المشهد الذي يستقبلهما يمثل أيضاً قدره المحتوم. مكثت زوجته جالسة في عمق العربة بصمت، تتناول أحياناً المنديل لتجفف به الدموع، حينئذ كان ينحني من فوق صهوة المطية لينظر في عينيها مستفسراً. تجيب المرأة بإيماءة فحسب، مشيرة إلى متابعة السير، كان كل منهما هو قدر الآخر. في المرحلة الأولى استطاع المنزل أن يهدئ من روع المرأة، بدا لها كبيراً والغابات والجبال تحميه من السهب. ذلك المنزل أصبح بالنسبة لها وطنها في بلد أجنبي. في تلك المرحلة كانت تصل عربات الشحن واحدة في كل شهر. في تلك المرحلة كانت تصل عربات الشحن واحدة في كل شهر قادمة من باريس وفيينا، محملة بالأثاث والحرير ولوحات حفرية وبيانو. كانت المرأة تريد ترويض الوحوش بالموسيقى. لقد تساقطت الثلوج الأولى فوق الجبال حين استقرا واستطاعا البدء بحياتهما اليومية في ذلك المنزل. لقد ترك الثلج المنزل معزولا، حاصره تماما مثل جيش صامت ومظلم قادما من الشمال قرب إحدى القلاع. كانت تأتي في الليالي إلى الغابات صغار الظباء والأيائل وتقف وسط الثلوج تحت ضوء القمر، وهي تنظر إلى النوافذ المضيئة للمنزل حانية رؤوسها، تضيء عيونها الزرقاء القاتمة والرصينة، مسحورة وساحرة بينما تستمع إلى الموسيقى الخارجة من هناك. أترى؟ تسأل المرأة ضاحكة وهي تجلس إلى جانب البيانو. تهبط ذئاب الجبال المغطاة بالثلج في شباط فبراير فيشعل الخدم والصيادون النيران في الغابة، والوحوش تعوي وتدور حول النار مسحورة. كان الحارس الإمبراطوري يبعدها بالسكاكين بينما زوجته تراقبه من النافذة. ثمة شيء بينهما لم يكن من الممكن إصلاحه، مع ذلك كانا يحبان بعضهما. اقترب الجنرال من صورة والدته، اللوحة التي كانت من عمل رسام فييني، الرسام ذاته الذي رسم الإمبراطورة بشعرها المتموج. تعرف الحارس الإمبراطوري على اللوحة لأنه رآها في مكتب الإمبراطور في القصر الإمبراطوري. ترتدي الكونتيسا في البورتري قبعة من القش مزينة بالورود الزهرية كالتي تضعها الفلورنسيات في الصيف. للوحة إطار مذهب ومعلقة على حائط أبيض فوق قطعة أثاث من شجر الكرز مليئة بالأدراج. قطعة الأثاث هذه كانت تعود لأمه. استند الجنرال عليها بكلتا يديه كي يتأمل اللوحة المعلقة في الأعلى. كانت الشابة التي في لوحة الرسام الفييني تحني رأسها قليلاً ونظرتها الرقيقة والرصينة ضائعة في العدم، وكأنها تسأل لماذا؟ تلك هي الرسالة التي يوحي بها البورتريه. للوجه ملامح نبيلة والعنق مرهف، كذلك اليدين المغطاتين بقفازين قصيرين ومرهفين، كذلك كتفاها وفتحة العنق البيضاء المحاطة برداء أخضر فاتح. كانت تلك المرأة غريبة دائماً. أطلق الحارس الإمبراطوري وهي حربا دون التفوه بكلمة. لقد تعاركا عبر الموسيقى والصيد، عبر الرحلات والحفلات، حفلات يكون المنزل فيها مضيئا متقدا تقريبا، وكأنه يعلن عن حريق في صالوناته الكبيرة، حين تمتلئ الإسطبلات بالخيول والعربات التي تعود للمدعوين، وحين يقف بعد كل 4 درجات من درج المدخل أحد جنود الخيالة خفيراً، رابضاً طوال الليل بثبات دون أي حركة كتمثال من الشمع، ممسكاً بشمعدان من الفضة له 12 ذراعاً، كل ذلك من الأضواء، الموسيقى، كلمات المدعوين، رائحة عطر أجسادهم التي تطوف في الصالونات، يبعث على الإحساس بأن الحياة حفلة يائسة، حفلة مهيبة وتراجيدية، حين يعلن عن نهايتها بصوت البوق وبأمر ما مشؤوم. الجنرال يتذكر تلك الحفلات، كانت الخيول والعربات تبقى أحياناً وسط الغابة المغطاة بالثلوج إلى جانب نار هائلة لأن الإسطبلات لم تكن تتسع لها، حتى أنه حضر إلى تلك الحفلات إمبراطور النمسا والذي كان ملك هنغاريا، جاء بعربته يرافقه خيالة مزخرفون بريش البجع في خوذاتهم، قضى 2 يوماً وهو يصطاد في الغابات، نزل في الجناح الآخر من البناء، نام في سرير من الحديد، حتى أنه رقص مع سيدة البيت، تحدثا خلال الرقص وكانت عينا المرأة ممتلئتين بالدموع، توقف الملك عن الرقص، انحنى وقبل يد السيدة، رافقها إلى الصالون حيث رجال موكبه يقفون على شكل شبه دائرة، قاد السيدة إلى جانب زوجها وقبل يدها من جديد. عما تكلمتما؟ سأل الحارس الإمبراطوري زوجته فيما بعد ذلك بزمن طويل. لم ترغب المرأة بالقول، لم يعرف أحد أبدا ما قاله الملك لتلك المرأة القادمة من بلاد أجنبية والذي جعلها تبكي أثناء الرقص. الناس المحيطون تكلموا طويلاً عن ذلك. يحتوي المنزل على كل شيء، كقبر هائل من الحجارة المحفورة، حيث ترقد رفات 4 أجيال وقد تآكلت ثياب الحرير الرمادية والألبسة السوداء للنساء والرجال في الزمن الغابر. يحتوي كذلك على الصمت، وكأنه سجين متحمس ومؤمن يموت شيئاً فشيئاً في عمق الزنزانة، تاركاً لحيته تنمو فوق أسماله وثيابه الرثة، مستلقياً فوق كومة من القش العفن. يحتوي كذلك على الذكريات، على ذاكرة الأموات المخفية في ثنايا الغرف، ذكريات نمت كالفطور، كالعفن الذي يتكاثر مثل الخفافيش، مثل الفئران أو الحشرات في الأقبية الرطبة للبيوت الشديدة القدم. شعر بارتجافة بعض الأيادي في مقابض الأبواب قادمة من الأزمنة القديمة، ببريق لحظات مضت ممتلئة بالشك، حين لا تتجاسر تلك الأيادي على فتح الأبواب. كل البيوت التي يعيش الناس فيها وقد مسها الشغف بكل قوته تمتلئ بهذا المحتوى الغامض. نظر الجنرال إلى بورتريه والدته، لقد عرف كل ملامح ذاك الوجه النحيل، تلك العينان المتأملتان عبور الزمن بتعابير الاحتقار الحالم والحزين، بنظرة النساء الماضي اللواتي يعتلين المشنقة وقد علت وجوههن نظرة الاحتقار ذاتها للذين يموتون والذين يقتلون. كان لعائلة أمه قصر في مقاطعة بريتاني إلى جانب البحر. كان عمر الجنرال 8 سنوات حين أخذوه لكي يقضي الصيف هناك. في تلك المرحلة كانوا يسافرون في القطار البطيء جداً. داخل شبك الأمتعة كانت توجد الطرود ملفوفة بقماش مطرز عليه الأحرف الأولى من اسم والدته. لقد أمطرت في باريس ذلك الصيف. كان الطفل يجلس في عمق مقصورة داخلها مبطن بحرير أزرق سماوي، ومن هناك تأمل المدينة عبر النوافذ المغبشة، مدينة ملتمعة ورطبة كبطن سمكة بدينة. نظر إلى أسطح القرميد الشامخة، إلى المداخن العالية التي يرتفع منها الدخان الرمادي وهي تميل بين ستائر بالية في سماء ممتلئة بالرطوبة، وكأنها تعلن للعالم شيئاً حول أقدار مختلفة لا يمكن إدراكها. كانت النساء تتقدم تحت المطر ضاحكات، وهن يرفعن قليلاً تنانيرهن بأيديهن، وأسنانهن تلتمع ساطعة مثل المطر. المدينة الغريبة، الكلمات الفرنسية، كل ذلك كان يمكن أن يكون شيئاً مفرحاً، لكن الطفل ما زال غير قادر على فهم ذلك بهذه الصورة. كان يبلغ 8 من العمر جالساً داخل المقصورة في منتهى الجدية إلى جانب والدته، مقابل وصيفته ومعلمته التي شعر بأنها تحتفظ له بوظيفة ما. الجميع كان ينظر إليه، هو الصغير المتوحش القادم من بعيد من الغابة الممتلئة بالدببة. كان الطفل ينطق الكلمات الفرنسية بحذر، بانتباه وقلق، يعرف بأنه يتكلم أيضاً نيابة عن والده، عن المنزل، عن الكلاب والغابة، وعن مأواه الذي غادره. انفتحت البوابة ودخلت العربة إلى الفناء الواسع. انحنى الخدم بلباسهم الرسمي أمام السلم الهائل. لقد بدا له كل شيء معاد قليلاً. قادوه عبر صالونات فسيحة حيث كل شيء في مكانه، وحيث بدا له كل شيء متصنعاً ومتوعداً. في الصالون الأوسع من الطابق الأول كانت تنتظره جدته الفرنسية، لها عينان رماديتان وشارب أسود رفيع، وقد جمعت شعرها في عقيصة مرتفعة. شعرها مشوب بالحمرة وباهت، وكأن الزمن جعلها تنسى غسله. قبلت الطفل وبيديها البيضاوين العظيمين أمالت رأس القادم للتو إلى الخلف، ونظرت إليه هكذا من الأعلى. تودي ميم، قالت للأم التي كانت إلى جانبه قلقة قليلاً، وكأن ابنها يمر بامتحان يمكن أن ينتج عنه أي شيء. قدموا فيما بعد نقيع الزيزفون، كان له رائحة لا تحتمل، وشعر الطفل بالغثيان. أجهش حوالي منتصف الليل بالبكاء وبدأ بالتقيؤ. أحضروا لي نيني، طلب وهو غارق بالبكاء. كان مستلقياً في السرير شاحباً كميت. ارتفعت حرارته في اليوم التالي وأخذ يهذي. وصل بعض الأطباء المترسمين، يرتدون السموكين الأسود وصدر بيضاء مع ساعة جيب من الذهب. انحنوا فوق الطفل. للحاهم وثيابهم رائحة الأشياء التي في القصر ذاتها والتي لشعر وفم الجدة. فكر الطفل بأنه سيموت إذا لم تتلاشى تلك الرائحة. لم تنخفض الحرارة في نهاية الأسبوع، نبض الولد لم يكن منتظما. حينئذ أرسلوا برقية إلى نيني. مضى 4 أيام إلى أن وصلت المرضعة إلى باريس. لم يتعرف كبير الخدم عليها في المحطة بيد أن نيني وصلت سيرا إلى القصر مع كيس معقود في يدها. وصلت كما تصل الطيور المهاجرة، لا تتكلم أي كلمة فرنسية ولا تعرف الشوارع. لم يستطع أحد قط شرح كيف وجدت ذلك البيت المجهول الذي يخبئ الطفل المريض في تلك المدينة الغريبة. دخلت الغرفة وأخرجت الطفل المحتضر من السرير. كان صامتاً تماماً وعيناه كانتا تلتمعان فحسب. وضعته في حضنها، عانقته بقوة ومكثت جالسة صامتة وهي تهدهده. في اليوم الثالث نادوا الخورية كي يعطيه مسحة الزيت المقدس. في تلك الليلة خرجت نيني من غرفة المريض وقالت للكونتيسا باللغة الهنغارية: تعتقد بأنه سينجو؟ لم تبكي، كانت متعبة جدا فحسب، لأنها لم تنم منذ 6 أيام. عادت إلى غرفة المريض، أخرجت من كيسها بعض الطعام الذي أحضرته معها من البيت وبدأت تأكل. خلال 6 أيام أبقت على الطفل حيا بعزيمتها. كانت الكونتيسة تصلي وتبكي راكعة أمام الباب. هناك كان الجميع، الجدة الفرنسية، الخدم، الخوري الشاب بحاجبيه المرتفعين الذي يمكنه الدخول والخروج في أي ساعة. الأطباء لم يعودوا، غادروا إلى بريتاني مع نيني. الجدة الفرنسية ظلت في باريس متفاجئة وغاضبة. لم يتجرأ أحد بالطبع القول بالكلمات عن سبب مرض الطفل. لم يقل أحد شيئاً مع أن الجميع يعرف الأسباب. كان الجنرال يشتاق إلى الحنان، وحين انحنى كل أولئك الغرباء فوقه، وحين اشتمت تلك الرائحة التي لا تحتمل وتنبعث من كل شيء، قرر بأنه يفضل الموت. كانت الريح تهب في بريتاني، والمد والجزر يغسل الحصى القديم. أمواج البحر تتحطم على صخور مشوبة بالحمرة. كانت نيني هادئة جدا وهي تنظر مبتسمة إلى البحر والسماء، وكأنها قد رأتهما من قبل. في الزوايا الأربع من القصر تنتصب 4 أبراج دائرية قديمة جدا مبنية من الحجارة. كان أسلاف الكونتيسة يخفرون من هناك القرصان سوركوف. أصبح الطفل أكثر دفئاً وكان يضحك كثيراً. لم يعد يخاف من شيء، وهو يعرف بأنه ونيني معاً أكثر قوة من أي كان. جلسا على شاطئ البحر والريح تعصف بأطراف اللباس الأزرق البحري لنيني. كان لكل شيء طعم الملح، حتى الهواء والأزهار. في الأصباح حين يتراجع المد تظهر ثقوب الصخور ممتلئة بعناكب البحر بأرجلها المشعرة، سراطين ببطونها الحمراء، ونجوم البحر اللزجة بلونها البنفسجي الفاتح. في فناء القصر ثمة شجرة تين عمرها أكثر من 100 عام، تبدو وكأنها حكيم شرقي يروي حكايات بسيطة جدا فحسب. تحت أوراقها الكثيفة تختبئ رائحة منعشة، عذبة ومثملة. جلس الطفل مع مرضعته عند جذع تلك التينة في الظهيرة بينما البحر يرسل صخبه المنهك. مكثا صامتين. سأكون شاعرا، قال في أحد الأيام رافعا نظره ومائلا برأسه. تأمل البحر بينما شعره الأشقر يموج في الريح الدافئة، وهو ينظر من خلف هدبيه نصف المغلقين في البعيد. عانقته المرضعة جاذبة رأسها صوب ثدييها وأجابت كلا، ستكون جنديا. مثل والدي؟ سأل الطفل محنيا رأسه. والدي شاعر أيضا، ألا تعلمين؟ إنه يفكر دائما بشيء آخر. حقا؟ قالت المرضعة متنهدة. لا تخرج إلى الشمس يا روحي، سيؤلمك رأسك. مكثا جالسين هكذا طويلا عند جذع شجرة التين وهما يستمعان إلى البحر. كان صوته أليفا كأصوات الغابات في وطنه. فكر الطفل والمرضعة بأن كل شيء مترابط في هذا العالم. لا يتذكر المرء غالباً الأشياء إلا بعد مضي سنين عدة. تنقضي 2 عقود حتى ندخل غرفة معتمة حيث مات أحدهم، وحينئذ نسمع صوت البحر والكلمات القديمة، وكأن تلك الكلمات القليلة عبرت عن معنى الحياة. مع ذلك فيما بعد سيكون ثمة أشياء نتكلم عنها. في ذلك الخريف حين عادوا من بريتاني، كان الحارس الإمبراطوري ينتظرهم في فيينا. سجلوا الفتى في المدرسة الداخلية للأكاديمية العسكرية، قدموا له سيفا صغيرا وسروالا طويلا وخوذا ووضعوا له خنجرا في الخصر. كانوا يأخذون جميع الطلبة للتنزه في الجرامن وهم يرتدون بزة رسمية باللون الأزرق البحري. كانوا يبدون كأطفال يلعبون لعبة الجنود وهم يرتدون البزة الرسمية. يرتدون كذلك القفازات البيضاء ويحيون بأناقة على الطريقة العسكرية. تقع الأكاديمية العسكرية قريباً من فيينا في أعلى هضبة وهي بناء أصفر اللون. من نوافذ الطابق الثاني يمكن رؤية الجزء القديم من المدينة، شوارعها المستقيمة والمنظمة وكذلك القصر الصيفي للإمبراطور وقرميد قصر شامبرون وممرات التنزه المقامة في وسط حديقة الأكاديمية الهائلة المكتظة بالأشجار الوارفة. كل شيء منظم بدقة في الأروقة البيضاء والمقببة، في قاعات المحاضرات، في صلاة الطعام، في صلاة النوم، في كل مكان. إذ يبدو ذلك المكان وكأنه الوحيد في العالم حيث كل ما هو فوضوي وعديم الجدوى أصبح منظماً وفي مكانه المناسب. البروفيسورية هم ضباط متقاعدون، لكل شيء رائحة الأملاح المعدنية. ينام في كل مهجع نوم 30 فتى من العمر ذاته على أسرة متلاصقة من الحديد مثل سرير الإمبراطور. فوق باب المدخل ثمة صليب من الصفصاف مع قناديل صغيرة مباركة. تبقى مهاجع النوم في الليالي مضاءة بضوء خفيف يميل إلى الزرقاء، يوقظونهم في الأصباح على صوت البوق. خلال أشهر الشتاء يكون الماء متجمداً أحياناً في المغاسل، حينئذ يحضر الجنود الوصفاء ماءً ساخناً من المطابخ بأوعية كبيرة. كانوا يتعلمون اليونانية، علم القذائف، السلوك حيال العدو والتاريخ. كان الفتى شاحباً دائماً ويسعل بشكل متكرر. يأخذه القس للتنزه في محيط الشامبرون كل عصر من أيام الخريف. كانا يتقدمان ببطء في ممرات التنزه والشوارع. ثمة نافورة من الحجارة في الطريق مغطاة بالطحالب الخضراء والعفن، يتدفق منها ماء مذهب بفعل أشعة الشمس. كانا يتنزهان في الدروب المستقيمة بين الأشجار المشذبة بينما الفتى يمشي بظهر مستقيم رافعاً يده اليمنى بالقفاز الأبيض ليحيي الضباط القدماء على الطريقة العسكرية، ضباط نظاميون بصرامة، وكانوا يقومون بنزهاتهم عصر كل يوم بلباسهم الرسمي وكأنهم يحتفلون كل يوم بعيد ميلاد الإمبراطور. أحياناً تعبر بالقرب منه سيدة مكشوفة الرأس وتحمل مظلة بيضاء مخرمة. تعبر مسرعة وينحني القس أمامها. الإمبراطورة يهمس للفتى. وجه السيدة شديد البياض، شعرها كثيف وأسود ملفوف على شكل جديلة ثلاثية حول رأسها. تتبعها على بعد 3 خطوات منها سيدة المرافقة، امرأة ترتدي السواد تمشي منحنية قليلاً وكأن السير السريع أنهكها. الإمبراطورة، كرر القس بنبرة ورعة. نظر الفتى إلى السيدة التي تسير وحيدة راكضة تقريباً في دروب الحديقة وكأنها تهرب من شيء ما. إنها تشبه والدتي، قال الفتى مرة لأنه تذكر البورتريه المعلق فوق المكتب في مكتب والده. أجاب القس العسكري بجدية تامة، لا تقل ذلك، هذا لا يمكن قوله. كانوا يتلقون الدروس منذ الصباح حتى الليل لكي يتعلموا ما الذي يمكنهم قوله وما لا يمكنهم. في الأكاديمية حيث يتعلم 400 طالب ثمة صمت يشبه سكون قنبلة في لحظات ما قبل الانفجار. هناك فتيان من كل مكان، قادمون من منازل تشيكية، من مزارع مورافية، من قلاع في التيرول، من بيوت الأشراف في إستريا، من قصور صغيرة مع نوافذ صغيرة مغلقة بالقرب من غرابن، من بيوت ريفية هنغارية، جميعهم شقر، أنوفهم قصيرة ومرتفعة الطرف، والأيادي بيضاء سقيمة. لدى الجميع ألقاب ومراتب، لكن على الجميع في الأكاديمية ترك ماهياتهم في خزانة الثياب مع بزاتهم المدنية الأنيقة المعدة في فيينا ولندن، مع ثيابهم الداخلية المصنوعة في هولندا. يحتفظون فقط بالكنية الأولى التي تميز كل منهم. كل فتى يتعلم ما يستطيع قوله وفعله وما لا يستطيع. كان بينهم سلافيون بجبهات ضيقة يمتزج في دمائهم كل مراتب وطباع الإمبراطورية. ثمة أرستقراطيون لهم من العمر 10 سنوات، سقيمون بعيون زرق تنظر في الفراغ، وكأن أسلافهم رأوا كل شيء، وكأنهم نظروا إلى كل شيء نيابة عنهم أيضاً. وكان هناك كونت من تيرول قتل نفسه وهو في سن 12، لأنه كان مغرماً بابنة خالته. كونراد كان ينام في السرير المجاور له. كان لهما من العمر 10 سنوات حين تعرفا على بعضهما. كان قوي البنية لكنه نحيل مثل فتيان الأنسال القديمة، حيث العظام في جسده غالبة على اللحم، بطيئاً دون أن يكون كسولاً، وكأنه يحسب إيقاعه عن وعي. كان والده موظفاً حكومياً في غاليسيا، ولذا حصل على لقب بارون. والدته بولونية. حين يضحك الفتى تظهر حول فمه ملامح نمطية طفلية تميز السلافيين. كان قليل الضحك صامتاً ويقظاً. تعايشا بطبيعية منذ اللحظة الأولى كتوأمين في رحم الأم، لذا لم يكن عليهما أن يقوما بأي ميثاق صداقة بينهما كما يفعل الفتيان عادة في مثل عمره، حين ينظمون طقوسا مهيبة وسخيفة طافحة بالعاطفة المفرطة. حين تظهر العاطفة الأولى لديهم بشكل غير واع ومشوه، يريدون للمرة الأولى استملاك جسد وروح الآخر، مخرجين إياه من العالم لأجل الاستحواذ عليه والتفرد به. هذا وهذا فقط هو معنى الحب والصداقة. الصداقة بين هذين الولدين كانت من الجدية والصمت مثل أي مشاعر هامة تستمر مدى الحياة، ومثل جميع المشاعر العظيمة تحتوي كذلك على عناصر من الحياء والإثم. لا يستطيع المرء أن يستحوذ على شخص وإبعاده عن الآخرين دون أن يشعر بتأنيب الضمير. كانا يعلمان منذ اللحظة الأولى بأن لقاءهما سيستمر طوال الحياة. الهنغاري طويل نحيل وهش. في تلك المرحلة كان يتفحصه الطبيب كل أسبوع، إذ أن معلميه كانوا قلقين عليه بشأن رئتيه. سافر الحارس الإمبراطوري إلى فيينا بطلب من مدير الأكاديمية كولونيل مورافي لاستشارة الأطباء شخصياً. فهم كلمة واحدة فقط من كل ما قاله له الأطباء. الكلمة هي خطر. قالوا حالة الفتى ليست سيئة، ليس لديه أي مرض، لكن لديه نزوع للمرض. كرروا خطر هكذا بشكل عام. أقام الحارس الإمبراطوري في نزل اسمه ملك هنغاريا، يقع إلى جانب كاتدرائية سان ستيفان في شارع مجاور حيث اعتاد جده النزول فيه. كانت الممرات مزينة بقرون الأيائل، والخدم يحيون الحارس الإمبراطوري قائلين أقبل يدك. استأجر غرفتين معتمتين ومقببتين ممتلئتين بالأثاث المنجد بالحرير الأصفر. أقام الفتى معه خلال تلك الأيام. سكنا في النزل حيث أسماء الضيوف المألوفين محفورة فوق كل باب، وكأن البناء هو دير دنيوي مخصص لسادة المملكة الذين يسافرون وحيدين، يتنزهان في الأصباح في عربة. الأصباح كانت قد أصبحت باردة إذ أنهم كانوا في أوائل تشرين الثاني نوفمبر. في الليالي يرتدان المسرح، حيث الممثلون يبالغون بأداء أدوارهم البطولية، يومئون يصرخون ويقتلون أنفسهم مرتمين فوق سيوفهم. بعدئذ يذهبان للعشاء في مطعم حيث يحجزان صالة لهما فقط مع بعض الخدم لخدمتهما. أقام الفتى مع والده دون أن يتفوه بكلمة بتهذيب سيد بالغ، وكأنه يضمر شيئاً، وكأنه مسامح عن شيء. يقولون بأن ثمة خطر، قال الوالد بعد العشاء وكأنه يكلم نفسه بينما يشعل سيجاراً ثخيناً وأسود. يمكنك العودة إلى البيت إن كنت ترغب بذلك، مع أنني أفضل ألا تخشى من أي خطر. أجاب الفتى: لا أخشى شيئاً يا أبي، الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يبقى كونراد دائماً معنا. إن عائلته فقيرة، يطيب لي أن يأتي إلى البيت ويقضي الصيف معنا. سأل الوالد: هل هو صديقك؟ نعم. فقال الأب بجدية: إذن هو صديقي أيضاً. كان يرتدي فراكاً وقميصاً مطرزاً، لم يعد يرتدي مؤخراً البزة الرسمية. لم يقل الفتى شيئاً، لقد شعر بالارتياح، يعلم بأنه يستطيع الوثوق بكلمة والده. كانوا يعرفونه في كل الأمكنة التي يرتادها في فيينا، في متجر القفازات، في متجر القمصان، في محل الخياطة، في كل المطاعم حيث رؤساء الخدم المهيبون يشرفون على الطاولات، حتى في الشوارع يحييه من العربات نساء ورجال بمودة. هل ستذهب لرؤية الإمبراطور؟ سأل الفتى والده قبل أيام من رحيله. الملك، قال الوالد مصححا بنبرة صارمة، وأضاف: لن أذهب لرؤيته أبداً. أدرك الفتى أن هناك شيئاً حدث بين الاثنين. في اليوم الأخير من إقامة والده قدم له كونراد. في الليلة السابقة لذلك نام وقلبه ينبض بقوة، شعر وكأنه أمام التزام. أخبر صديقه: لا يمكن التكلم عن الملك أثناء وجوده. كان الوالد كريماً ولطيفاً كسيد عظيم. استقبل كونراد في العائلة مصافحاً إياه. منذ ذلك اليوم أصبح سعال الفتى أقل، لم يعد وحيداً، إنه لا يتحمل الوحدة بين الناس. تربيته التي تلقاها في منزل الغابة وفي باريس عبر والدته والتي يحملها في دمه، هي التي تحظر عليه التكلم عما يؤلمه وتجبره على تحمل كل شيء دون شكوى. الأفضل ألا يتكلم عن أي شيء، هذا ما علموه إياه. مع ذلك لا يستطيع العيش دون أن يكون محبوباً، هذا أيضاً كان إرثه. ربما تلك المرأة الفرنسية هي التي أدخلت إلى العائلة الرغبة في إظهار العواطف إلى الآخرين. في عائلة والده لم يكن شيئاً محبباً التكلم عن الأحاسيس والعواطف، لكن الفتى كان يحتاج إلى أن يحب أحد ما، نيني وكونراد. وهكذا لم يعد لديه حمى ولا يسعل، ووجهه الأبيض النحيل يصبح متورداً ويمتلئ بالحماس والثقة. كانا في مرحلة لم يتحدد فيها الفرق بين الجنسين، وكأنهما لم يختارا بعد. كل 15 يوماً يقص شعره الأشقر المتموج على الصفر، والذي يكرهه لأنه يضفي عليه مسحة من الأنوثة. كونراد كان أكثر ذكورة وأكثر هدوءاً. انفتحت أمامهما مرحلة المراهقة ولم يعودا يخشيان شيئاً لأنهما ليسا وحيدين. راقبت الأم الفرنسية في نهاية الصيف الأول من باب المنزل الولدين اللذين كانا يصعدان إلى العربة من أجل العودة إلى فيينا. حين غادرا قالت لنيني مبتسمة: أخيراً زواج منسجم جيداً. مع ذلك لم تبتسم نيني. كان الولدان يأتيان معاً كل صيف، فيما بعد بدأ بقضاء عطلة عيد الميلاد معاً أيضاً في المنزل. كان كل ما لديهما مشتركاً بينهما، بزتهما، ثيابهما الداخلية في المنزل، يتقاسمان الغرفة ذاتها، يقرآن الكتاب ذاته في آن واحد. اكتشفا معاً فيينا والغابات، القراءة والصيد، ركوب الخيل والحياة العسكرية، الصداقة والحب. نيني كانت قلقة، على الأرجح غيورة قليلاً. لقد مضى 4 سنوات على تلك الصداقة حين بدأ الولدان في العزلة عن العالم. كان لهما أسرارهما، علاقتهما كانت كل يوم أكثر عمقاً وأكثف. كان ابن ضابط الحرس يتباهى بأن يكون لديه صديق ككونراد. كان يرغب بتقديمه إلى الجميع وعرضه كأنه عمل فني، وكان يرغب أيضاً في الإغلاق عليه وعزله عن الآخرين، وكأنه يخشى انتزاعه منه. قالت نيني للأم: هذا كثير، سيرحل يوماً ما، حينئذ سيتألم كثيراً. هكذا هي الحياة الإنسانية، أجابت الأم وهي جالسة أمام المرآة تنظر إلى جمالها الذي بدأ يذوي. في يوم ما جميعنا سنفقد من نحب. سرعان ما ترك بقية الفتيان في الأكاديمية المزاح حول صداقته هذه. لقد اعتادوا عليها كما يعتاد المرء على ظاهرة طبيعية. حين يتكلمون عن أي واحد منهما يذكرون الاثنين معاً، هنريك وكونراد أو كونراد وهنريك. لم يسمحوا لأنفسهم بالمزاح حول علاقتهما. هناك شيء في تلك العلاقة، رقة، جدية، تفان، شيء من القدرية. وكان كل هذا البهاء يجرد حتى أكثر الفتيان مزاحاً من سلاحه. في كل التجمعات البشرية ثمة غير من هذا النوع من العلاقات. لا ينشد الناس شيئاً أكثر حماسة من صداقة نزيهة، ينشدونها بحمية حتى وإن كانت بلا أمل. كان الفتيان الآخرون في الأكاديمية يلجؤون إلى الاعتداد بأصولهم، بدراستهم، باللهو المبكر أو بمآثرهم الرياضية، بالعشق الفوضوي والمؤلم السابق لأوانه. صداقة كونراد وهنريك تتألق في هذه الفوضى الإنسانية مثل ضوء خفيف في طقس نذروي من القرون الوسطى. ما من شيء أكثر فرادة بين هذين الفتيين من مثل هذا النوع من المودة، دون أنانية، دون منفعة، مودة حيث لا يأمل أي منهما شيئاً من الآخر، حيث لا يطلب شيئاً، أي مساعدة أو أي تضحية. عادة يطلب الفتيان تضحية من الأشخاص الذين يضعون فيهم آمالهم. يشعر الولدان بأنهما يعيشان حالة من الامتنان، حالة لا يمكن تسميتها، حالة بديعة من الحياة الإنسانية. لم يكن لديه أي شيء أكثر رقة في حياته من هذه العلاقة، حتى فيما بعد حين جاءت له الحياة برغبات نقية وفجة، أحاسيس قوية، ارتباطات قدرية وشغوفة. كل ذلك أسفر عن قسوة أكثر ولا إنسانية أكثر. كان كونراد جدياً وبالغ الحياء مثل أي رجل حقيقي حتى وهو في العاشرة من عمره، حين بدأ فتيان الأكاديمية يصبحون مراهقين ويقومون بالبذاءات محاولين معرفة أسرار حياة البالغين بتبجح محزن، جعل كونراد هنريك أن يقسم بأن يعيشا في طهارة، بقيا على قسمهما خلال سنوات طويلة. لم يكن ذلك بالأمر السهل، كانا يعترفان لبعضهما كل 15 يوماً يحضران معاً قائمة بخطاياهما، كانت رغباتهما تعلن عن نفسها في الدم، في الأعصاب. لقد أصبحا شاحبين ويشعران بالدوار عند تبدل الفصول، لكنهما تابعا عيشهما في الطهارة، وكأن الصداقة طبقتها السحرية تغطي حياتهما الفتية، تستطيع التعويض لهما عن كل شيء، عن كل ما يطارده الآخرون الفضوليون وعديمو الصبر في معاناة رهيبة تقودهم إلى مشاهد حالكة من الدرك الأسفل للحياة. عاش الاثنان حسب نظام راسخ بعد قرون من الممارسة والتجربة، يتعريان كل صباح من الخصر إلى الأعلى، يعصبان نفسيهما ويضعان قناعيهما ويكرسان ساعة للمصايفة في الصالة الرياضية للأكاديمية، بعد ذلك يركبان الخيل. هنريك كان ماهراً جداً، بينما كونراد يعارك بيأس لكي يجد التوازن والأمان. إن جسده يفتقر إلى ذاكرة لمثل هذه الأهلية، لمثل هذه الوراثة الجينية. كان هنريك يتعلم كل شيء بسهولة، بينما كونراد يجد صعوبة في ذلك، لكنه يحتفظ بكل ما يتعلمه بطريقة يائسة وحرص شديد، وكأنه يدرك بأن ذلك هو كنزه الوحيد في العالم. هنريك يتدبر أمره بسهولة بين الآخرين دون أن يعيرهم اهتماماً بمشاعر التفوق كشخص لم يعد يفاجئه شيء. كونراد يتصرف بصرامة أكثر، محترماً دائماً المعايير السارية. سافرا ذات صيف إلى غاليسيا لزيارة أبوي كونراد بعد أن أصبحا ضابطين شابين. كان البارون رجلاً عجوزاً أصلع ومتواضعاً، مرهقاً بعد 40 عاماً من الخدمة العامة وعدم إشباع الطموحات الاجتماعية لبولونيا نبيلة، يتحرق شوقاً بإخلاص مربك قليلاً للاهتمام بتسلية سيدين شابين. ينبعث من المدينة هواء ثقيل مع أبراجها القديمة، مع النافورة وسط الساحة الرئيسية المربعة الشكل، مع بيوتها بغرفها المعتمة المقببة، وقاطنوها أوكرانيون، ألمان، يهود وروس يعيشون في ازدحام تحت السيطرة الرسمية. وكأنه يوجد في المدينة، في البيوت المعتمة بهوائها الفاسد، سيل يزداد قوة، نوع من الثورة، أو ببساطة عدم رضا بائس تكتنفه النميمة، أو ليس هذا حتى. البيوت، الساحات، الحياة الكاملة لتلك المدينة تميزها حالة عصبية فاسدة، وأجواء كمن ينتظر افتتاح السوق. الكاتدرائية فحسب حافظت على نفسها بعيدة عن هذا الازدحام، عن هذا الصخب الدائم، ببرجها المتين وقببها الكبيرة، وكأن أحداً ما أعلن عن قانون لمرة واحدة ووحيدة مع كل عواقبه، ما زال سارياً، محتوماً وأبدياً. نزل الشابان في فندق، إذ أن بيت البارون لا يحتوي سوى 3 غرف صغيرة جداً. في الليلة الأولى بعد عشاء وفير من لحم مدهن ونبيذ زكي الرائحة وقوي، كان والد كونراد موظفاً حكومياً قديماً، والأم البولونية الحزينة والمجملة بالمساحيق الحية الألوان البنفسجي والأحمر كامرأة متصابية، يقدمان خدماتهما بإثارة ورعة وحزينة في ذلك البيت الذي تدل عليه علائم الفقر. وكأن سعادة ذلك الابن الذي لا يشاهدانه إلا قليلاً تتعلق بنوعية الأطباق المقدمة، مكث الضابطان الشابان لفترة جالسين في ركن معتم من صالة الطعام المزينة بسعف النخيل التي يعلوها الغبار في الفندق، بينما يحتسيان نبيذاً ثقيلاً وقوياً، نبيذاً هنغارياً، وهما يدخنان صامتين. قال كونراد: الآن أصبحت تعرفهما؟ نعم، أجاب ابن الحارس الإمبراطوري مع شيء من الشعور بالذنب. فقال الآخر بهدوء وجدية: إذن أصبحت تعرف كل شيء، أصبحت تتصور ما كانا يفعلانه لأجلي خلال 22 عاماً. بالطبع، قال هنريك مع غصة في حلقه. شرح كونراد قائلاً: كل زوج قفاز الذي كان علي شراؤهما لكي أذهب معك إلى المسرح مصدرها من هنا، إذا ما اشتريت سرجاً فإنهما لن يأكلا لحماً خلال 3 أشهر، إذا أعطيت إكرامية في حفلة ما فإن والدي لن يستطيع تدخين سيجارة خلال أسبوع، وكل ذلك يحدث منذ 22 عاماً. مع ذلك لم ينقصني شيء قط. في أحد الأمكنة البعيدة في بولونيا على الحدود مع روسيا ثمة مزرعة، أنا لا أعرفها، كانت تعود لأمي. من هناك، من تلك المزرعة، جاء كل شيء: البزات الرسمية، نقود التسجيل، ثمن بطاقات الدخول إلى المسرح، حتى باقة الورد التي أرسلتها إلى والدتك حين جاءت إلى فيينا، نقود دفع حقوق الامتحانات، تكاليف المبارزة التي كان علي مواجهتها مع ذلك البافاري، كل شيء منذ 22 عاماً. في البداية باع الأثاث، بعد ذلك الحديقة، الأرض، البيت، ثم باع صحتهما، راحتهما، سكينتهما، شيخوختهما، طموحات والدتي الاجتماعية، إمكانية الحصول على غرفة أخرى في هذه المدينة المقملة يكون فيها أثاث لائق لاستقبال الزوار. هل تفهم؟ آسف جدا، قال هنريك مرتبكا وشاحبا. ما من داع للاعتذار، قال صديقه بجدية تامة، فقط أردت أن تعلم، أن تتعرف على الوضع. حين استل ذلك البافاري سيفه وهاجمني وبذل جهدا لجرحي بفرح غامر، وكأنها مزحة ممتازة، تلك الرغبة في تقطيع نتفا وترك معاقا لمجرد الزهو بالنفس. كنت أرى حين ذاك وجه أمي، رأيتها تذهب إلى السوق كل صباح لكي لا تسرق منها الطباخة بضع قطع نقدية، لأن بضع قطع نقدية يومياً يعني نقوداً كثيرة في آخر العام، نقوداً تستطيع أن ترسلها لي في مغلف. في تلك اللحظة كنت أستطيع قتل البافاري حقيقة، لأنه أراد أذيتي لمجرد الزهو بنفسه، لأنه لا يعلم أن أي جرح بسيط يفعله بي كان سيسبب إثماً ضد شخصين من غاليسيا قد ضحيا بحياتهما لأجلي دون التفوه بكلمة. حين أقدم إكرامية لأحد الخدم في بيتكم فإني أستهلك شيئاً من حياتهما، إنه لمن الصعوبة العيش هكذا، قال وقد على وجهه الاحمرار. سأل الآخر بصوت خفيض: لماذا؟ ألا تعتقد بأنهما يستمتعان هكذا بكل ما يقومان به؟ ربما، قال الشاب ثم مكث صامتا، لم يتكلم قط حول كل هذا. سرد ذلك في تلك اللحظة متلعثما دون النظر في عيني صديقه، ثم قال: بالنسبة لي أجد صعوبة في العيش هكذا، كما لو أن حياتي ليست ملكي. حين أمرض ينتابني الرعب وكأنني أستهلك شيئاً ليس لي، وكأن صحتي ليست لي. أنا جندي، تلقيت تربية لأجل القتل والتضحية بنفسي عند الضرورة، لقد أقسمت على ذلك، لكن لماذا تحملا كل ذلك إذا كان يمكنهم قتلي في الجيش؟ هل تفهم ذلك؟ لهما 22 عاماً وهما يعيشان في هذه المدينة ذات الهواء الفاسد، حيث تفوح رائحة كل شيء مثل بيت قذر، مثل نزل من الدرجة الثالثة، تفوح من المدينة كلها رائحة الطعام الرخيص، العطور الرخيصة والأسرة القذرة. هنا يعيشان دون احتجاج. منذ 22 عاماً لم يسافر والدي إلى فيينا حيث ولد وترعرع. منذ 22 عاماً وهما لا يسمحان لنفسيهما بالقيام برحلة، بشراء قطعة ثياب إذا لم تكن ضرورية بشكل مطلق. لا يستمتعان بنزهة في الصيف لأنهما أرادا أن يصنعا مني شيئاً تام الكمال، عملاً فنياً، شيئاً لم يستطيعا تحقيقه في حياتهما، شيئاً أصبحا شديدي الضعف أمامه. حين أريد أن أفعل شيئاً تنشل يدي، أشعر بمسؤولية هائلة، حتى أنني تمنيت موتهما. أفهمك؟ أمضيا 4 أيام في المدينة. حين غادرا شعرا للمرة الأولى بأن ثمة شيئا حدث بينهما، وكأن أحدهما يدين بشيء إلى الآخر، مع أن ذلك لا يمكن توضيحه بدقة بالكلمات. لدى كونراد ملاذ لا يستطيع صديقه ملازمته فيه، الموسيقى، وكأن لديه مكان سري يخصه فقط، حيث لا يستطيع أحد في العالم بلوغه، بينما ليس لدى هنريك أذن موسيقية. كان يكتفي بالموسيقى الغجرية والفالس الفييني، لم يتكلم في الأكاديمية عن الموسيقى قط، مع أن الأساتذة والطلاب الآخرين كانوا يتغاضون ويصفحون وكأنها نزوة عابرة نمطية في مرحلة الشباب. لدى الجميع نقطة ضعف، ثمة من يربي كلاباً ومن يركب الخيل، ذلك أفضل من لعب الورق، فكروا، أقل خطراً من النساء، فكروا. ارتاب الجنرال من أن الموسيقى ليست شغفاً يستثني الخطر. طبعاً لم يتسامحوا في الأكاديمية مع أي تمرد، حتى التمرد الموسيقي. المعرفة بالموسيقى بالمفهوم الموسيقي كان يشكل جزءاً إلى حد معين من التربية، لكن بالفحوى العام فقط. يعرفون من الموسيقى فقط بأنها تعزف بالأبواق والطبول، وأن المدير يتقدمهم رافعاً عصا من الفضة أحياناً، وخلف الموسيقيين يسير بوني يجر طبلاً هائلاً. لهذه الموسيقى وقع قوي ومنتظم، وهي تقدم الانضباط اللازم للاستعراض العسكري، تجذب المدنيين إلى الشارع وتشكل جزءاً لا غنى عنه في أي مراسم عسكرية. إن استعراض الجنود يكون أكثر تنظيماً على الموسيقى، وتلك الموسيقى مسلية أحياناً، وأحياناً أخرى بهية واحتفالية. ما عدا ذلك، ما من أحد يعير أي انتباه على الإطلاق للموسيقى. كان الشحوب يعتري كونراد في كل مرة يستمع فيها إلى الموسيقى، أي نوع من الموسيقى، حتى الأكثر شعبية تمسه عن قرب، كما لو أنها تمس جسده حقيقة. يعتريه الشحوب وترتجف شفتاه. الموسيقى تقول له شيئاً لا يستطيع الآخرون إدراكه، على الأرجح لا تحاكي الأنغام إدراكه. الانضباط الذي كان يعيشه وترعرع عليه والذي ساعده في الحصول على مكانه ومرتبته في العالم، والذي اختاره هو ذاته بشكل طوعي مثل مؤمن يختار لنفسه الإثم والعقاب. ذلك الانضباط يتوارى في لحظات كهذه. جسده المتوتر والمتشنج يبدأ بالاسترخاء. كان مثل سماع الأمر استرح بعد استعراض طويل ومضن للجيش في المراسم العسكرية. ترتجف شفتاه وكأنه يريد قول شيء. في تلك اللحظات ينسى تماماً أين هو. تبتسم عيناه وهما تنظران إلى الفراغ. لا يرى شيئاً مما يحيط به، لا يرى قادته أو رفاقه، لا يرى حتى السيدات الأنيقات أو جمهور المسرح. يستمع إلى الموسيقى بكل جسده مع انتباه يشبه انتباه سجين في زنزانته إلى وقع الخطى التي تجيء ربما بخبر خلاصه. في تلك اللحظات لا يسمع الذين يتوجهون إليه. الموسيقى تحطم العالم إلى شظايا من حوله، تبدل القوانين الراسخة بطريقة اصطناعية خلال بضع لحظات. في تلك اللحظات لم يكن كونراد جندياً. في إحدى ليالي الصيف، بينما كونراد يعزف في المنزل مع أم الجنرال قطعة موسيقية تعزف بأربع أيادي، حدث شيء. كانوا يجلسون في الصالون قبل العشاء. الحارس الإمبراطوري وابنه يستمعان إلى الموسيقى باحترام وهما جالسان في إحدى الزوايا بانتباه وصبر. مثل ما يقول أحد ما، الحياة ممتلئة بالواجبات، لذا علينا أن نتحمل الموسيقى أيضاً. ليس من شيم التربية الحسنة مخالفة السيدات. كانت الأم تعزف المقطوعة الموسيقية بشغف، عزفا بولونيزا فانتازيا لشوبان، وكان كل شيء اعتراه الاضطراب في الصالون. شعر الوالد والابن وهما جالسان في كرسيهما في تلك الزاوية بانتظارهما الصبور والانضباطي بأن ثمة شيئا حدث في الجسدين، في جسد كونراد وجسد الأم، وكأن تمرد الموسيقى رفع الأثاث، وكأن قوة لا مرئية حركت الستائر الثقيلة من الطرف الآخر للنوافذ، وكأن كل ما كان مدفونا في القلوب البشرية، كل ما هو محطم وتالف بعث من جديد، وكأن في قلب كل منهما يختبئ إيقاع مميت بدأ ينبض في لحظة معينة من الحياة بقوة لا ترحم. أدرك المستمعان المنضبطان بأن الموسيقى يمكنها أن تكون خطيرة. الاثنان الآخران الأم وكونراد جالسان إلى البيانو لا يهتمان بالخطر. البولونيزا فانتازيا كانت ذريعة فحسب لإطلاق بعض القوى في العالم التي تستطيع تحريك كل شيء، تجعل كل شيء ينفجر. كل ما يحاول النظام والانضباط الإنساني إخفاؤه. كانا جالسين إلى البيانو بصرامة واستواء بجسديهما المتوترين وهما ينحنيان قليلا إلى الوراء، وكأن الموسيقى تشق الهواء أمام خيول لا مرئية في حكاية خيالية تجر عربة ملتهبة متقدمة وسط عاصفة فوق العالم وهي تعدو. بينما هما الاثنان يبدوان وكأنهما يمسكان بإحكام بجسد منتصب وأياد ثابتة عنان تلك القوى الجامحة، فجأة انتهت الموسيقى بضربة جافة. شعاع من شمس شفقية دخل من النافذة المفتوحة. في هالته المضيئة ترقص ذرات ذهبية من الغبار، وكأن الخيول السماوية للموسيقى وقد أصبحت قصية، رفعت الغبار في طريق السماء الذي يقود إلى العدم والخراب. شوبان، قالت السيدة الفرنسية بتنفس متقطع، والده كان فرنسياً وأمه بولونية، أجاب كونراد ونظر إلى النافذة مائلاً برأسه. كانت من أقرباء والدتي، أضاف بعد ذلك دون أن يعير الأمر أهمية، وكأن تلك العلاقة كانت شيئاً مخجلاً. أعار الجميع انتباهاً بالغاً، إذ أن وقع صوته الحزين كان يشبه وقع صوت المنفيين حين يتكلمون عن وطنهم، عن حنينهم. نظر الحارس الإمبراطوري أيضاً إلى صديق ابنه بانتباه، وكأنه ينظر إليه للمرة الأولى. في الليل حين بقي وحيداً مع ابنه في صالة التدخين، قال له كونراد لن يكون جندياً حقيقياً أبداً. لماذا؟ سأل الابن مرعوباً. يعلم أن لدى والده الحق. هز الحارس الإمبراطوري كتفيه، تابع التدخين جالساً وقدماه ممدودتان صوب التشيمني وهو ينظر إلى دخان سيجاره. أجاب بيقين وتفوق ذوي الدراية، لأنه مختلف. لم يعد الوالد حياً ومضت سنون كثيرة إلى أن أدرك الجنرال معنى تلك العبارة. يعرف المرء الحقيقة دائماً، الحقيقة الأخرى، الحقيقة المخفية خلف المظاهر، خلف الأقنعة، خلف المواقف المختلفة التي تبديها لنا الحياة. ترعرع الشابان معاً وأقسما أمام الراية معاً وعاشا معاً في فيينا، لأن الحارس الإمبراطوري أفلح في أن يجعل ابنه وكونراد يقضيان السنوات الأولى من الخدمة قريباً من البلاط الإمبراطوري. استأجرا شقة قريبة من حديقة شامبرون في الطابق الأول من بيت ضيق بواجهة رمادية تطل نوافذ الشقة على حديقة طويلة وضيقة ممتلئة بأشجار الخوخ. الهواء كان مثقلاً برائحة الفاكهة. تتألف الشقة من ثلاث غرف أجرتهما إياها أرملة طبيب في الجيش صماء. استأجر كونراد بيانو لكنه قليلاً ما يعزف عليه، وكأن لديه وجل من الموسيقى. عاشا في تلك الشقة كأخوين، وابن الحارس الإمبراطوري ارتاب بقلق أحياناً من أن يكون لدى صديقه أسرار. كان كونراد مختلفاً ولم يستطع مساءلته حول أسراره. كان هادئاً دائماً، لم يناقش قط. عاش وكأن علاقته برفاقه وحركته في العالم هي خدمة عسكرية لا تنتهي أبداً، وكأن الحياة بكاملها ليست سوى انضباط، خدمة ليس فقط خلال النهار إنما أيضاً في الليل. كانا ضابطين شابين، ولدى ابن الحارس الإمبراطوري أحياناً إحساس مقلق بأن كونراد يعيش كما لو كان راهباً، وكأنه لا يعيش في هذا العالم، وكأن بعد ساعات الخدمة الرسمية تبدأ عنده خدمة أخرى، أكثر تعقيداً ومثقلة أكثر بالمسؤولية، مثل راهب شاب لا تشكل الخدمة عنده ساعات الصلاة ومراسم التقوى فحسب، بل أيضاً لحظات العزلة والتأمل وحتى لحظات الراحة. يخشى الموسيقى التي تربطه بها أواصر لا مرئية، ليس فقط على المستوى العقلي إنما أيضاً الجسدي، وكأن المعنى العميق للموسيقى يشكل تفويضاً سامياً، شيئاً يمكن أن يحيده عن طريقه، أن يحطم شيئاً في داخله. يركبان الخيل في الأصباح، ثم يعود كونراد بعد تأدية الخدمة إلى بيته، وتمضي أحياناً أسابيع بكاملها دون أن يخرج في الليل. كانوا ما زالوا يستخدمون في ذلك البيت القديم الشموع والقناديل البترولية للإضاءة. يعود ابن الحارس الإمبراطوري دائماً تقريباً بعد منتصف الليل، قادماً من الرقص في مكان ما من حفلة ما، ويرى من الشارع الضوء في نافذة صديقه. ضوء الشموع الخافت غير المنتظم والاتهامي. في الإشارة المضيئة من تلك النافذة ثمة شيء من العتاب. يعطي ابن الحارس الإمبراطوري قطعة نقدية للحوذي، يتوقف في الشارع الذي يكتنفه السكون أمام البوابة القديمة، ينزع عن يديه القفازين ويبحث عن المفتاح، فيعتريه الإحساس بأنه يخدع صديقه من جديد، قادما من العالم الخارجي حيث تصدح الموسيقى في المطاعم، في صالونات الرقص، في صالونات مركز المدينة، مع أن الموسيقى مختلفة عن التي يفضلها صديقه. تصدح هذه الموسيقى كي تكون الحياة أكثر بهجة، أكثر احتفالية، كي تشرق عيون السيدات، كي يتألق زهو الرجال. لهذا كله كانت تصدح الموسيقى في الأماكن التي كان الحارس الإمبراطوري يرتادها ويستهلك فيها ليالي شبابه. موسيقى كونراد ليست من أجل أن ينسى الناس أشياء محددة، إنما كي توقظ العواطف، توقظ حتى الإحساس بالإثم، وغايتها التوصل إلى أن تكون الحياة أكثر واقعية في قلب وعقل الكائنات الإنسانية. هذه الموسيقى مخيفة، فكر ابن الحارس الإمبراطوري، وبدأ يصفر بصوت خفيض وبعناد لحن فالس فييني. في تلك المرحلة كانت ألحان الفالس لموسيقار شاب اسمه ستراوس موضة في فيينا. بحث في جيبه عن المفتاح، دفع البوابة الثقيلة والعصية عن الفتح، اجتاز الرواق الفسيح الذي لا يكاد يضيئه قنديل زيت في الدهليز المقبب والذي تفوح منه رائحة العفن، ثم توقف لحظة كي ينظر إلى الحديقة التي يغطيها الثلج والمضاءة ببياض ناصع بفعل ضوء القمر، وكأنها مرسومة بطبشورة وسط مجال محدد بالأسود وخلفه الأشياء والظواهر. كل شيء بدا هادئا. كانت فيينا نائمة غافية بعمق تحت الثلج المتساقط. حتى الإمبراطور نائم في الهوفبورغ، وخمسون مليون شخص نائم في إمبراطوريته. شعر ابن الحارس الإمبراطوري بأنه هو أيضاً له علاقة بتلك السكينة، بأنه أيضاً يساهم في السهر على أحلام وسلامة الإمبراطور والخمسين مليوناً من رعيته، حتى وإن لم يكن يفعل شيئاً سوى ارتداء بزته الرسمية بكرامة. التردد على علية القوم، الاستماع إلى الفالس احتساء النبيذ الأحمر الفرنسي، والتحدث مع السيدات والرجال حول شؤون ينتظرون منه التحدث فيها إليهم. شعر ابن الحارس الإمبراطوري بأنه كان يمتثل إلى أوامر عليا ملحة، أوامر مكتوبة أو غير مكتوبة، وأن هذا الامتثال هو ذاته حيثما يكون، سواء في الثكنة، في الحقل الرماية، أو في الصالونات، فهو دائما في الخدمة. سلامته تستند على هذه القاعدة مثل الخمسين مليون شخص. يعلم أن الإمبراطور يستلقي للنوم قبل منتصف الليل ويستيقظ عند الفجر، وأنه يجلس إلى مكتبه على ضوء شمعة في متكأ أمريكي الصنع، وأن جميع الذين أقسموا له بالوفاء يمتثلون دائماً إلى تلك الأوامر، تلك القوانين، وتلك العادات التي تصون حياته. كان هذا الامتثال بالطبع شيئاً أكبر عمقاً من احترام بعض القواعد. يجب حمل الامتثال هذا في القلب، هذا هو الأهم، أن تكتنفه القناعة بأن كل شيء في مكانه. كان لهما من العمر آنذاك 22 عاماً، ابن الحارس الإمبراطوري وصديقه. عاشا في فيينا وكانا ضابطين شابين. صعد ابن الحارس الإمبراطوري السلم وهو يصفر لحن فالس بصوت خفيض، تفوح من كل البناء رائحة عفن خفيفة، الغرف، السلم، وكذلك رائحة حلوة، رائحة مربى الفاكهة. في ذلك الشتاء تنامت الكرنفالات بسرعة جائحة خفيفة من الفرح، ثمة رقص في كل الليالي في الصالونات البيضاء والذهبية المضاءة باللهب المتراقص لقناديل الغاز الذي يرتجف كجناحي فراشة. أثلجت كثيراً والحوذيون ينقلون العشاق تحت الثلج النادف دون صخب. كل فيينا كانت ترقص تحت الثلج. وفي الأصباح يذهب ابن الحارس الإمبراطوري إلى البيكادير القديم لكي يتأمل تمارين الفرسان الإسبان والخيول البيضاء الليبتزية. ثمة شيء حي شبيه بأجساد الخيول والفرسان، نوع مشترك من الأناقة والنبل، إحساس بالمتعة والإيقاع ممزوج بشعور خفيف من الإثم بالطريقة ذاتها التي تحدث في ضمير أي روح قديمة وجسد نبيل. يقوم بعد ذلك بمشاوير طويلة إذ أنه كان شاباً. يتوقف أمام واجهات المتاجر في مركز المدينة في الجادة الرئيسية، حيث الشباب ينظرون إلى السيدات والآنسات. يتعرف عليه الحوذيون القدماء والخدم من عمر معين لأنه يشبه والده. كانت فيينا مثل عائلة كبيرة، الإمبراطورية كذلك، مع الهنغاريين، الألمان، المورافيين، التشيكيين، الصرب، الكرواتيين والإيطاليين. ولدى الجميع في هذه العائلة الكبيرة الإحساس السري بأنه في قلب الرغبات بالمغامرة، الميل الفطري والعواطف، فإن الإمبراطور فقط هو القادر على المحافظة على النظام، الإمبراطور الذي كان في الوقت ذاته رقيباً متقاعداً، وجلالته مجرد موظف وسيد عظيم، ريفي وكلي القدرة. كانت فيينا طافحة بالفرح، تقدم في خمارات البيرة المركزية والمقببة التي تفوح منها رائحة العفن أفضل بيرة في العالم، ومع قرع أجراس منتصف النهار تعم الشوارع رائحة الجولاش. كل ذلك يبعث على إحساس بهيج ومرح يغمر الشوارع، يغمر النفوس، وكأن سلام العالم سيدوم إلى الأبد. ترتدي السيدات قفازتهن السوداء الجلدية وقبعات مزينة بالريش، وتحت ندف الثلج تشع أنوفهن الصغيرة وعيونهن المختبئة تحت نقابهن. يشعلون قناديل الغاز في الرابعة بعد الظهر في جميع المقاهي ويبدأون بتقديم القهوة بالقشدة، وقد شغل العسكريون والموظفون طاولاتهم المحجوزة سلفاً. تتوارى السيدات في عمق العربات بوجوههن المتوردة من البرد متجهات إلى مكان العوازب المخصص، حيث تكون المدفأة الحطبية قد أوقدت. كانت آنذاك أيام الكرنفال، والحب ثار وألقى أواصره في المدينة، وكأن عملاء مؤامرة هائلة أحاقت بكل الطبقات الاجتماعية وقد أحثت وهيجت جميع النفوس. يجتمع قبل ساعة من بدء العروض في المسرح بسرية في قصر الأمير استرهيزي في مركز المدينة محبو النبيذ الحار. في صالونات فندق زاخر يبدأون بتحضير طاولات ممثلين نبلاء والفرسان البولونيين. تتجمع في الخمارات المكتظة بالدخان والهواء الفاسد التي فتحت حديثاً للجمهور في جوار كاتدرائية سان ستيفان. يشربون خمراً نسبة الكحول فيه مرتفعة، مثارين وحزينين لمصائب وطنهم. وكان كذلك ثمة ساعات في ذلك الشتاء في فيينا يبدو فيها الجميع سعداء. تذكر ابن الحارس الإمبراطوري كل ذلك بينما يصفر بصوت خفيض مبتسما. شعر بحرارة المدفأة بمجرد دخوله الطابق وكأنها مصافحة أليفة. كل شيء كان رحبا في تلك المدينة، وكل شيء في مكانه. كل شيء والجميع، حتى النبلاء كانوا ريفيين قليلاً، وحتى البوابين يحافظون ويحترمون النظام الاجتماعي بمتعة. نظام يبدو لا نهائيا وفي الوقت ذاته إنسانيا. نهض الخادم الذي كان يجلس إلى جانب المدفأة، تناول معطفه، قبعته وقفازيه، وباليد الأخرى أنزل عن رف التشيمني الأبيض زجاجة من النبيذ الأحمر الفرنسي الذي اعتاد ابن الحارس الإمبراطوري احتساءها كل ليلة قبل أن يهجع إلى النوم، كي يودع الذكريات الخفيفة للنهار والليل بالطعم الثقيل لسائل بورغونيا الكثيف. أخذ الخادم مثل ما يفعل دائما النبيذ على صينية ومشى خلفه إلى غرفة كونراد. كانا يتحدثان أحيانا حتى الفجر في ظل تلك الغرفة، إلى أن تبرد المدفأة ويشرب ابن الحارس آخر نقطة من زجاجة بورغونيا. يتحدث كونراد عن قراءته وابن الحارس الإمبراطوري عن تجربته في الحياة. لم يكن كونراد يملك ما يكفي من النقود لمثل هذه التجارب، إن وضعه العسكري هو بالنسبة له كمهنة بزيه الرسمي ومرتبته مهنة مثقلة بالواجبات الدقيقة والمعقدة. فكر ابن الحارس الإمبراطوري بأن من الضروري المحافظة على صداقته وتحالفه معه، علاقة معقدة وهشة مثل أي علاقة إنسانية مكثفة ومثقلة بالقدرية، بعيداً عن الشؤون المالية، بعيداً حتى عن ظل الحسد أو الافتقار إلى الكياسة. لم يكن ذلك سهلاً. تحدثا عن كل ذلك كأخوين. توسل ابن الحارس الإمبراطورية كونراد بنبرة متحفظة بأن يقبل بجزء من ثروته إذ أنه غير قادر على استهلاكها لوحده. شرح له كونراد بأنه لا يستطيع قبول أي قرش من نقوده. الاثنان يعلمان أن الأمر هو هكذا، ابن الحارس الإمبراطوري لا يستطيع إعطاء نقود إلى كونراد ويرى نفسه مجبراً بسلوك تلك الحياة التي تليق بمرتبته وبكنيته، بينما كونراد يتناول العشاء في البيت وحيداً. أيضاً اعتاد العشاء بيضاً مخفوقاً 5 مرات في الأسبوع، وهو يتأكد شخصياً من ثيابه المغسولة في المصبغة. كل ذلك يفتقر للأهمية. ما كان يهمه هو حماية صداقته فوق اعتبارات النقود، حمايتها على مدى الحياة. كان كونراد يشيخ بسرعة. في سن 25 احتاج إلى نظارة للقراءة. حين يصل صديقه إلى البيت في الليالي بعد مغامراته في فيينا وفي العالم وقد انبعثت منه رائحة التبغ والعطر، وهو بمظهر المستهتر قليلاً بهيئة المراهق الثمل بالأجواء الدنيوية، حينئذ يتحدثان بصوت خفيض خلال ساعات كمتواطئين. وكأن كونراد كان ساحراً يمكث دائماً في البيت متأملاً في فحوى قدر الأشخاص وفي الظواهر الإنسانية الزائلة، بينما خادمه يمضي في العالم جامعاً الأنباء السرية عن حياة الرجال. كونراد يقرأ كتباً مميزة بالإنجليزية حول تاريخ التعايش الإنساني وحول التنمية الاجتماعية. ابن الحارس الإمبراطوري يقرأ كتباً حول الخيول والرحلات. وبما أنهما يحبان بعضهما فكانا يغفران لبعضهما الخطيئة الأصلية. كونراد يغفر ثروة صديقه، وابن الحارس الإمبراطوري يغفر فقر كونراد. ذلك الاختلاف الذي لاحظه الأب بينما كونراد والكونتيسا يعزفان بولونيزا فانتازيا هو الذي منح كونراد الهيمنة على روح صديقه. ماذا تعني هذه الهيمنة؟ السلطة الإنسانية تحمل دائماً في طياتها ازدراءً خفيفاً لا يكاد يدرك لأولئك الذين نهيمن عليهم. نحن قادرون على ممارسة السلطة فقط على النفوس الإنسانية إذا كنا نعرف الذين يجدون أنفسهم ملزمين للخضوع لنا، إذا كنا نفهمهم ونزدريهم بكثير من اللباقة. تلك الأحاديث الليلية في بيت حي هاتزينغ تحولت مع الوقت إلى أحاديث بين معلم وتلميذ، وتوصلت إلى اكتساب هذه الصفة. كونراد مثل جميع الكائنات الإنسانية الذين يجدون أنفسهم مجبرين بسبب ميولهم الفطرية وظروفهم إلى العزلة المبكرة، يتكلم عن العالم بسخرية مع ازدراء خفيف ممزوج باهتمام لا جدوى منه، كما لو أن ما يحدث يستطيع رؤيته في الجهة الأخرى، في الضفة الأخرى، ولا يهتم به سوى الأطفال أو كائنات أقل فطنة. مع ذلك فإن في صوته حنيناً ما أيضاً، يشعر الشباب دائماً بالرغبة والحنين لشيء ما، لوطن مريب لا مبال يبعث على الخشية، لهذا الوطن المسمى عالم. حين كان كونراد بنبرة ودية لكن فوقية وساخرة دون أن يعطي أهمية للأمر، يسخر من ابن الحارس الإمبراطوري حول كل ما جربه في العالم. كان في صوته كل هذا الاختناق، هذا الظمأ الذي لا يرتوي، هذه الرغبة. هكذا عاشا بين أوهام الشباب وهما يمثلان دوراً كان ذلك أيضاً وظيفة، أعطى حياتهما الجدية، التوتر والسلوك الضروري. على باب ذلك البيت في هيتزينغ طرقت أيضاً أياد أنثوية برقة، بعاطفة وفرح. في أحد الأيام طرقت الباب فيرونيكا الراقصة، تذكر الجنرال ذلك الاسم وفرك عينيه وكأنه استيقظ من حلم عميق. استحضر ذكرى منسية، نعم اسمها فيرونيكا، هناك أخرى اسمها أنجيلا، أرملة شابة لطبيب في الجيش، كانت تستمتع أكثر من أي شيء بسباق الخيل. هو كان يفضل فيرونيكا الراقصة. كانت تعيش في ملحق بيت قديم جداً في الشارع حيث نزل النضوات الثلاث في نوع من مرسم فنان لا يمكن تدفئته جيداً. لم تكن قادرة على العيش في مكان آخر، إذ أنه يقدم لها فسحة كافية لأجل تمارينها. كانت هذه الصالة الفسيحة مزينة بباقات من الورود الورقية المغبرة ونقوش حيوانات، تركها المستأجر السابق وهو رسام من إستريا للمالك كتعويض عن إيجار لم يدفعه. مواضيعه المفضلة كانت النعاج، نعاج كئيبة تنظر إلى الزوار من حيطان الملحق بتعابير استفسارية، بعيون فارغة ومائية. هناك كانت تعيش فيرونيكا الراقصة بين ستائر يعلوها الغبار وأثاث قديم محطم، ما إن تدخل الممر حتى تشعر برائحة عطر قوية من الزيت والورد والكولونيا الفرنسية. في إحدى أماسي الصيف ذهب ثلاثتهم للعشاء معاً. تذكر الجنرال ذلك بوضوح مطلق وكأنه ينظر إلى صورة بواسطة مكبر. ذهبوا للعشاء في مطعم في الغابة خارج فيينا. وصلوا بالعربة عبر غابة تتضوع بالروائح. كانت الراقصة ترتدي قبعة بأجنحة عريضة على الطريقة الفلورنسية، قفازين بيضاوين يصلان حتى المرفق، فستاناً مزنراً بالحرير الزهري وحذاء أسود أملس. كانت مكتملة حتى في افتقار الذوق. مشت مرتبكة في دروب الغابة الحصوية بين الأشجار، وكأن أي خطوة دنيوية التي تقودها إلى وجهة مادية، إلى مطعم مثلاً، ليست جديرة بقدميها. حرصت على قدميها وفخذيها بالطريقة ذاتها التي لعازفة فايولين لم تعزف قط، على فايولين ستراديفاريوس أغنية في مديح النبيذ. كانت تدلل تلك القطعة الفنية التي موضوعها الأساسي هو الرقص، تحدي قانون الجاذبية وتلاشي قيود الجسد الشاقة. تناولوا العشاء في مطعم بالهواء الطلق جدرانه مغطى بورق العنب لكرمة برية. وضعوا على الطاولات بعض الشموع المحمية ببالونات من الكريستال. شربوا نبيذاً أحمر خفيفاً جداً ولم تتوقف الراقصة عن الضحك. أثناء العودة إلى البيت بعد أن اجتازوا الغابة المضيئة بضوء القمر المكتمل لدى صعود العربة على هضبة، لمحوا فجأة المدينة المتألقة بالضوء الأبيض. حينئذ عانقت فيرونيكا الاثنين معا بعفوية. كانت لحظة من السعادة، من اللاوعي، لحظة طافحة بالحياة. رفقا الراقصة إلى بيتها دون التفوه بكلمة، ودعاها في الرواق المتهدم مع قبلة على اليد. فيرونيكا وأنجيلا مع الخيول، وكل الأخريات اللواتي يضعن وروداً في شعرهن يرقصن في دائرة، تاركين وراءهن أحزمتهن، بطاقاتهن، ورودهن وقفازاتهن فحسب. تلك النسوة أخذن نشوة الحب الأولى للحياة من كليهما، بكل ما يعني الحب من معنى، الرغبات، الارتياب، ووحشة ممزقة لشغاف القلب. في الوقت ذاته ما يتعدى النساء والأدوار المختلفة، ما يتعدى العالم، يستشف إحساس أقوى من أي شيء آخر، إحساس يعرفه الرجال فحسب، اسمه الصداقة. ارتدى الجنرال ثيابه، ارتداها بمفرده، أول ما أخرج بزته الرسمية من الخزانة ونظر إليها لبعض الوقت. منذ عقد من الزمن لم يرتدي تلك البزة. فتح درجاً وتناول أوسمته، تلك الأوسمة التي كان يحتفظ بها في علبة مغلفة بالحرير الأحمر، الأبيض والأخضر. حين أمسك تلك الميداليات البرونزية، الفضية والذهبية في يده، ظهرت أمام عينيه صور جسر فوق نهر دنيبر، عرض عسكري في فيينا، وحفل استقبال في قلعة بودا. هز كتفيه. ما الذي أعطته إياه الحياة؟ التزامات وغروراً؟ أعاد الأوسمة إلى العلبة دون أن يعطي أهمية لهذه الحركة، مثلما يعيد لاعب الورق الفيشات الملونة في نهاية اللعبة والتي لم يعد لها قيمة. ارتدى أخيراً طقماً أسود، اختار ربطة عنق ذات خطوط بيض، مشط شعره القصير والأشيب بمشط مبلل. كل ليلة خلال السنوات الأخيرة وهو يرتدي ذلك الطقم الأسود كعادة صارمة، اقترب من المكتب وأخرج بحركة ملتبسة ويدين مرتجفتين مفتاحاً صغيراً من حافظة نقوده، وفتح درجاً طويلاً وعميقاً. أخرج من قسم سري في الدرج أشياء مختلفة، مسدساً بلجيكياً، رزمة من البطاقات المربوطة بشريط أزرق، ودفتراً نحيفاً مغلفاً بالمخمل الأصفر والذي يحمل حروفاً مذهبة مطبوعة عليه كلمة السوفونير. ظل الدفتر لفترة من الزمن بين يديه، دفتر غلافه مربوط بشريط أزرق ومختوم بدمغة من اللون ذاته. ثم تفحص المسدس بدقة وبحركات جديرة بخبير. كان مسدساً قديماً بست طلقات، كل شيء كان في مكانه، وبحركة ميكانيكية وضع المسدس في مكانه وهز كتفيه مرة أخرى. وضع الدفتر المغلف بالمخمل الأصفر في أحد الجيوب العميقة للسترة، اقترب من النافذة وفتح الشباك الخارجي. كانت قد أمطرت أثناء نومه. الحديقة مبللة، نسمة منعشة تسري بين الأشجار وتلتمع أوراق الموز براقة. مالت الشمس للغروب. مكث واقفاً إلى جانب النافذة دون أن يقوم بحركة، ويداه معقودتان. نظر إلى المشهد، الوادي، الغابة، الطريق المائل للصفرة في العمق، والمنظر الجانبي للمدينة. تعرفت عيناه المعتادتان على الرؤية عن بعد على العربة التي تتقدم ببطء على الطريق. لن يتأخر الزائر عن الوصول إلى المنزل. نظر إلى تلك النقطة المتحركة دون أن يتحرك، بنظرة لا تعبير لها. مغلقاً إحدى عينيه مثل الصيادين حين تكون الطريدة في مرماهم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة حين خرج الجنرال من غرفته، مشى متكئاً على عصا ذات رأس من العاج بخطوات بطيئة ومتسقة على طول الممر الذي يصل هذا الجناح وغرفه من المنزل مع الأجنحة الأخرى، الصالون، صالة الموسيقى وصالات جلوس أخرى. الجدران مغطى ببورتريهات قديمة، بورتريهات بأطر مذهبة لأسلافه، أجداد أجداده وجداته، معارف موظفين قدماء، رفاق من الجيش، زوار قدماء مشهورين للمنزل. كان من عادة عائلة الجنرال دعوة رسامين متجولين لقضاء فترة من الزمن في المنزل، وآخرين أكثر شهرة مثل ذلك الذي يوقع بحرف S وكان من براغ، وقد أمضى 8 أعوام في المنزل في زمن جد الجنرال، راسماً جميع الذين يعبرون أمامه، حتى كبير الخدم والخيول الأكثر أصالة. أجداد أجداده كانوا ضحايا أولئك الفنانين المتجولين، كانوا يرتدون أفضل بالذاتهم الرسمية وينظرون نظرة فوقية بعيون زجاجية. ثمة أيضاً بعض البورتريهات لرجال هادئين ورزينين بعمر الجنرال، رجال بشوارب على الطريقة الهنغارية مع خصلة شعر مجعدة تتدلى فوق الجبهة، مزينين بأطقم الأحد السوداء أو البزة الرسمية. كانوا جيلاً رائعاً، فكر الجنرال وهو ينظر إلى بورتريهات الأقرباء، الأصدقاء ورفقاء والده، رجال وحيدون قليلاً لم يستطيعوا الانسجام مع العالم. كانوا فخورين يعتقدون بأشياء مثل الشرف ونوعية الرجال وبالكتمان والعزلة والكلمة المعطاة وبالنساء أيضاً، يلتزمون الصمت حين يعانون من خديعة، يلتزم الجميع تقريباً الصمت مدى الحياة، مكرسين أنفسهم لواجباتهم وللصمت، وكأنهم أقسموا على ذلك. في نهاية الممر كانت معلقة بورتريهات لأعضاء العائلة الفرنسية، سيدات عجائز بأكاليل من شعر مبيض بالغبار، رجال مجهولون بدناء مع شعر مستعار وشفاه شبقة، أعضاء بعيدون لعائلة أمه، بورتريهات مع خلفية زرقاء زهرية ورمادية، أشخاص مجهولون. يرتدي الأب بزته الرسمية الخاصة بالحرس الإمبراطوري، الأم مع قبعة من الريش وصوت وكأنها خيالة في سيرك. إلى جانب هذا البورتريه ثمة فراغ على الجدار بمساحة متر مربع، بعض الخطوط الضاربة إلى الرمادي ضمن بياض في العمق تشير إلى أنه في زمن مضى كان هناك أيضاً إطار معلق. عبر الجنرال أمام الفراغ على الحائط بتعبير ثابت. ما بعد ذلك لم يكن سوى المناظر. في آخر الممر كانت المرضعة مرتدية السواد مع عمرة بيضاء على الرأس جديدة ومكوية حديثاً. سألت: هل كنت تتأمل اللوحات؟ نعم. ألا تريد أن نعيده إلى مكانه؟ سألت مشيرة مباشرة إلى فراغ البورتريه المفقود بنبرة الأشخاص الطاعنين في السن والذين لا يعرفون الدوران حول الأمر. سأل الجنرال: هل ما زلت تحتفظين به؟ أكدت المرضعة بإيماءة من رأسها. لما؟ أضاف الجنرال بعد استراحة قصيرة وبصوت خفيض: لم أكن أعلم بأنك ما زلت تحتفظين به، اعتقدت بأنك أحرقته. أجابت المرضعة بصوت متقطع: ليس لذلك أي معنى، حرق اللوحات. أكد الجنرال بنبرة الثقة، النبرة التي يستخدمها في كلامه مع المرضعة فقط: كلا، ليس له أي معنى ولا تبدل شيئا أيضا. عادا إلى السلم وهما ينظران إلى الأسفل، حيث خادم وبضعة خادمات يضعون ورودا في آنية من الكريستال. كان المنزل قد بدأ يدب فيه النشاط في الساعات الأخيرة، وكأنه آلة ميكانيكية تم تشغيلها. انبعث النشاط في الأثاث، في المقاعد والأرائك التي نزعوا عنها قماش الحماية من الغبار، وكذلك في البورتريهات المعلقة على الجدران والشمعدانات الحديدية وأشياء للزينة في الخزانات الزجاجية وعلى رف التشيمني. ثمة أكوام من الحطب إلى جانب التشيمني مقطعة لأجل تشعيرها، لأن الليالي في نهاية الصيف تكون باردة ورطبة. في الفجر يكون الهواء محملاً بالبرودة وكل شيء مشبع بالبخار. تبدو الأشياء وكأنها أعادت معنى وجودها، بدت وكأنها تحاول إثبات أن كل شيء يكتسب معنى إذا كان على صلة مع الكائنات الإنسانية، إذا شارك في حياة وقدر الرجال. نظر الجنرال إلى المدخل الهائل، إلى الورود الموضوعة على الطاولة أمام التشيمني، وإلى موقع الكراسي والمقاعد. قال: هذا المقعد الجلدي كان إلى اليمين. سألت المرضعة: تتذكر حتى هذا؟ أجاب: نعم، هناك جلس كونراد تحت الساعة إلى جانب النار. في المركز جلست أنا أمام التشيمني في المقعد الزهري. كريستينا كانت أمامي تجلس في الكرسي الذي أحضرته والدتي. قالت المرضعة: تتذكر كل شيء بدقة؟ نعم، أكد الجنرال مستنداً على دربزين السلم ناظراً إلى الأسفل. ثم قال: كان في الإناء الكريستالي الأزرق أضاليا منذ 41 عاماً. قالت المرضعة: تتذكر كل شيء، ما من شك في ذلك. قال بهدوء: بالطبع أتذكر. هل وضعت الطاولة مع صحون البورسلين الفرنسية؟ أجابت نيني: نعم، الصحون المزهرة. حسناً، قال محركاً رأسه بهدوء. مكثا ينظران إلى شكل صالة الطعام مع صالة الجلوس في العمق. الأثاث الهائل ما زال يحتفظ بذكرى تلك الساعات، وكأنه قبل تلك الليلة منذ 41 عاماً كان وجوده مجرد شيء ينصاع إلى قوانين الخشب، المعدن والقماش. وتلك الليلة ملأته بالمحتوى، بالحياة، وقد اكتسب معنى وجوده. وفي تلك اللحظات بدأت مرة أخرى تستعيد الحياة مثل آلة ميكانيكية تم تشغيلها. وهكذا بدأهما أيضا تذكر تلك الليلة. ما الذي ستقدمينه إلى ضيفك؟ أجابت نيني: سمك تراوت، حساء وتراوت، لحماً مطبوخاً قليلاً وسلطة، دجاجاً غينياً ومثلجات مخفوقة. منذ 10 سنوات لم يفعل ذلك الطباخ، أعتقد بأنه سيفلح، قالت مع قليل من القلق. راقبيه أنت، هكذا سيفلح. في تلك المرة قدمت أيضاً سرطانات، قال بصوت خفيض وكأنه يكلم نفسه. أجابت المرضعة بهدوء: نعم، كانت كريستينا مولعة بالسرطانات وبأي طريقة يحضر بها. آنذاك كان ما يزال سرطانات في البحر، لم تعد متوافرة فيه، ولم يتسنى لي الوقت لطلب إحضارها من المدينة. اهتمي بالنبيذ، قال الجنرال بنبرة خفيضة وسرية. هذه النبرة جعلت المرضعة تقترب محنية رأسها بالثقة الخاصة بالخادمات اللواتي أصبحن أعضاء في العائلة تقريباً، لكي تسمع بشكل أفضل تلك الكلمات. اطلبي أن يأتوا لنا بالبومارد من عام 1898، والشابليز من أجل السمك، وزجاجة من الموم القديم واحدة من تلك الزجاجات الكبيرة. هل تتذكرين موضعها؟ نعم، أجابت المرضعة مفكرة. لم يبقى منها سوى المز، كريستينا كانت تفضل الوسط. أضاف الجنرال: كانت تشرب دائما كأسا واحدا برفقة اللحم، لم تكن تعجبها الشامبانيا. ماذا تريد من هذا الرجل؟ سألت المرضعة فجأة. أجاب الجنرال الحقيقة. أنت تعرف الحقيقة جيداً؟ لا أعرفها، قال بصوت مرتفع دون أن يعير اهتماماً للخدم الذين توقفوا عن وضع الزهور ونظروا إلى الأعلى، ثم عادوا وغضوا النظر مباشرة بحركة ميكانيكية متابعين عملهم. الحقيقة هي تماماً التي لا أعرفها. لكنك تعرف الوقائع، قالت المرضعة بنبرة قاطعة وعدوانية تقريباً. أجاب الجنرال الوقائع ليست هي نفسها الحقيقة، الوقائع هي تفاصيل فحسب، حتى كريستينا لم تكن تعرف الحقيقة، ربما يعرفها كونراد. الآن سأنزعها منه، قال بهدوء تام. سألت المرضعة أي شيء؟ أجاب بإيجاز الحقيقة، ثم صمت. حين ذهب الخادم والخادمات من بهو المنزل وبقيا معا في الأعلى لوحدهما، وقفت المرضعة إلى جانب الجنرال مستندة إلى الدربزين وكأنهما يتأملان منظرا طبيعيا في الجبل. استدارت صوب صالة الطعام حيث كان الثلاثة يجلسون أمام التشيمني وقالت له: يجب أن أقول لك شيئا. حين دخلت كريستينا حالة الاحتضار نادت عليك أنت. قال الجنرال: نعم، وأنا كنت هنا. كنت هنا لكنك لم تكن، كنت بعيدا وكأنك على سفر، كنت في غرفتك بينما هي تحتضر، في الفجر كنت أنا فقط إلى جانبها. لقد نادت عليك، أقول لك ذلك كي تعلم، لكي لا تنسى تلك الليلة. صمت الجنرال ثم وقف منتصباً وقال: أعتقد بأنه وصل. اهتمي بالنبيذ يا نيني، اهتمي بكل شيء. سمع طقطقة حصى الطريق في المدخل تحت عجلات عربة الخيل. ترك الجنرال العصا مستندة على دربزين السلم وبدأ بالهبوط دون مساعدة كي يستقبل الضيف. توقف لحظة وقال: الشموع، هل تتذكرين الشموع؟ تلك الشموع الزرقاء، ضعيها على الطاولة إذا كان ما زال لدينا منها، أشعريها كي تبقى مشتعلة خلال العشاء. قالت المرضعة: أنا لا أتذكرها. أنا نعم، أصر بعناد. هبط السلم بظهر مستقيم مرتديا السواد بخطى العجوز مع قليل من الصرامة وكأنه في حفل مراسم. في تلك اللحظة انفتح الباب وظهر على العتبة خلف الخادم رجل عجوز جدا. أترى لقد عدت؟ قال الضيف بصوت خفيض. لم أرتب يوما بذلك، أجاب الجنرال بصوت خفيض أيضا مبتسما. تصافحا بتهذيب جم. اقتربا من التشيمني ونظرا إلى بعضهما بانتباه، نظرة خبيرين مغمضين عيونهما نصف إغماضة مثل قصيري النظر أمام ضوء بارد وبراق لمصباح على الحائط. كونراد يفوق الجنرال عمراً ببضع شهور، لقد أكمل 75 عاماً في الربيع الماضي. تأمل العجوزان بعضهما بعيون خبيرة متبنين السلوك الذي اعتاد الأشخاص المسنون اتخاذه عند تفحص الظواهر الجسدية بانتباه شديد، ممعنين النظر فيما هو جوهري، في الدلائل الأخيرة على الحياة، في بارقة أمل العيش التي ما زالت تنعكس في وجهيهما وفي وضعية جسديهما. قال كونراد بجدية: كلا، لم نعد شباباً. الاثنان فكرا بشكل مماثل، بالمفاجأة، بالغيرة والفرح، وأن الآخر أيضاً اجتاز الاختبار. 41 عاماً الأخيرة زمن الفراق، الزمن الذي مضى دون أن يريا بعضهما، مع أنهما فكرا ببعضهما كل يوم، كل ساعة. لم تستطع التغلب على أي منهما. لقد قاومنا، فكر الجنرال، فكر الضيف برضا يعود إلى نتيجة الاختبار الفيزيائي الذي امتزج ببعض الخيبة وبعض الخبث، بالخيبة لأن الآخر بدا سليماً كشجرة بلوط، وبالخبث لأنه عاد وهو في كامل حيويته وقوته. فكر لقد كان ينتظرني، لذا حافظ على كامل طاقته. شعر الاثنان بأن زمن الانتظار خلال العقود الأخيرة أعطاهما القوة لأجل العيش، مثلما يكرر أحد ما التمرين ذاته طوال الحياة. كونراد عرف بأنه سيعود، والجنرال عرف بأن تلك اللحظة ستحين يوما. هذا ما جعلهما يحافظان على البقاء أحياء. كان كونراد شاحباً مثلما كان في طفولته وشبابه، وكان من الواضح بأنه يتابع حياته مغلقاً على نفسه دون الخروج إلى الهواء الطلق. هو أيضاً كان يرتدي طقماً رصيناً ناعماً وأنيقاً. يبدو أنه أصبح ثرياً، فكر الجنرال. كانا يتفحصان بعضهما خلال دقائق طويلة دون التفوه بكلمة، ثم جاء الخادم ومعه فيرموت وخمر. من أين أنت قادم؟ سأل الجنرال. من لندن. هل تعيش هناك؟ قريبا من المدينة، لدي بيت صغير في الريف في الضواحي، بقيت هناك حين عدت من المناطق الاستوائية. سأل الجنرال في أي مكان كنت من المناطق الاستوائية؟ في سنغافورة، قال ووضع يده راسماً نقطة غير محددة في الهواء، وكأنه يريد الإشارة إلى المكان في الكون، إلى حيث كان يعيش. على الأقل في السنوات الأخيرة، قبل ذلك كنت أعيش في الداخل، في ربه الجزيرة بين الماليزيين، قال الجنرال رافعاً كأس الفيرموت صوب الضوء مرحباً بالآخر. يقولون أن المناطق الاستوائية تضعف المرأة وتبعث فيه الشيخوخة، أجاب كونراد مريعة، تأخذ من عمرك 10 سنوات. لا يبدو عليك ذلك، أهلاً وسهلاً. شربا الكأسين حتى الثمالة ثم جلسا. لا يبدو علي ذلك؟ سأل الضيف بعد جلوسه على المقعد إلى جانب تشيمني تحت ساعة الحائط. راقب الجنرال حركات الآخر بانتباه شديد. في اللحظة التي جلس فيها صديقه القديم في مكانه، المقعد ذاته الذي جلس عليه قبل 41 عاماً خلت، وكأنه يمتثل دون قصد إلى جاذبية المكان. اختلج الجنرال برضا، شعر كصياد أبصر طريدته وقد سقطت في الشرك، في الشرك الذي تجنبته حتى ذلك الحين. في تلك اللحظة الجميع وكل شيء كان في مكانه. المناطق الاستوائية مريعة، كرر كونراد، أناس مثلنا ليسوا قادرين على تحمل ذلك، تضعف أعضاء الجسد وتحرق الخلايا. المناطق الاستوائية تقتل شيئاً في داخلنا. هل ذهبت إلى المناطق الاستوائية كي تقتل شيئاً في داخلك؟ سأل الجنرال بصوت حيادي دون أن يعير الجملة اهتماماً. نطق بالسؤال بنبرة المحادثة اللطيفة. جلس هو أيضاً أمام تشيمني في المقعد القديم الذي كان أعضاء عائلته يطلقون عليه المقعد الفلورنسي. كان هذا هو مكانه منذ 41 عاماً، حين كان يجلس قبل وبعد العشاء مع كريستينا وكونراد للتحدث في الصالون. بعد أن جلسا نظر كلاهما إلى المقعد الثالث الفارغ والمنجد بالحرير الفرنسي. نعم، أجاب كونراد بهدوء شديد. سأل الجنرال وهل حصلت على ذلك؟ لقد أصبحت عجوزا، أجاب ناظرا إلى النار. لم يجب على السؤال. مكثا جالسين هكذا دون التفوه بكلمة وهما ينظران إلى النار، إلى أن دخل الخادم لإخطارهما بأن العشاء أصبح جاهزاً على الطاولة. هكذا هو الأمر، قال كونراد بعد أن انتبه إلى سمك ترويت. في البداية تعتقد بأنك ستعتاد، أقصد المنطقة الاستوائية، كنت ما أزال شاباً حين وصلت، أنت تتذكر أيضاً، كنت في 32 من العمر، ذهبت مباشرة إلى المستنقعات، يعيش الناس هناك في بيوت سطوحها من الصفيح، لم أكن أملك نقوداً، الجالية المستعمرة دفعت لي كل شيء، في الليالي حين تحاول النوم تشعر وكأنك مستلق في ضباب رطب، في الأصباح يغدو ذلك الضباب أكثر كثافة وأكثر حرارة، مع مرور الزمن كل شيء يصبح سيان عندك، الجميع هناك يشربون الكحول ولدى الجميع عيون مخضبة بالإحمرار، تعتقد خلال السنة الأولى بأنك ستموت قريباً، خلال السنة الثالثة تنتبه إلى أنك لست نفسك، وكأن إيقاعك في الحياة قد تغير، تعيش بكثافة أكثر، بسرعة أكثر، شيء ما يحترق في داخلك، قلبك ينبض بشكل آخر، وفي الوقت ذاته كل شيء بالنسبة لك سيان، كل شيء سيان تماماً، وهذا يدوم شهوراً وشهور، ثم تأتي لحظة يبدأ فيها عدم إدراكك ما يجري من حولك، تلك اللحظة يمكن أن تأتيك بعد أن تقضي 5 سنوات أو خلال الأشهر الأولى، إنها لحظة نوبات الحنق، كثير من الناس يقتلون في هذه اللحظات أو ينتحرون، حتى الإنجليز، سأل الجنرال، أجاب كونراد أقل، مع ذلك هم أيضا يصابون بهذه الحمى، بهذا الغضب، هذا المرض الذي لا ينتشر بسبب أي جرثومة بشكل ملموس، إنني على قناعة بأن الأمر يتعلق بمرض أصله ما زال غير معروف حتى الآن، ربما يكمن السبب في الماء أو في النباتات، أو في صبابات النساء الماليزيات، لن يصل المرء إلى الاعتياد على النساء الماليزيات، بعضهن فائقات الجمال، يبتسمن بلا انقطاع، وثمة شيء من العذوبة في سحناتهن، في حركاتهن، في ابتساماتهن، في عاداتهن، في طريقة خدمتهن على الطاولة وفي السرير، دون أن تتوصل إلى الاعتياد عليهن، البريطانيون يحمون أنفسهم من كل ذلك، يأخذون بلدهم معهم في حقائبهم، يأخذون معهم اعتزازهم المفرط، عزلتهم، تربيتهم، ملاعب الغولف والتنس، الويسكي والسموكينج الذي يرتدونه ليلاً في بيوتهم ذات السطوح الصفيحة وسط المستنقعات الموحلة حيث يعيشون، طبعاً ليس الجميع هم الذين يسلكون هذا السلوك، ذلك مجرد خرافة، تتحول الأغلبية إلى حيوانات بعد 4 أو 5 سنوات مثل الآخرين، مثل البلجيكيين، الفرنسيين، الهولنديين، تلتهم المنطقة الاستوائية تربيتهم المدرسية مثلما يلتهم البرص الجلد، المنطقة الاستوائية تلتهم التربية المكتسبة في كامبريدج وأكسفورد، عليك أن تعلم بأن جميع الإنجليز الذين قضوا زمناً معيناً في المنطقة الاستوائية هم مشبوهون في بلدانهم أيضاً، إنهم جديرون بالإعجاب والاحترام، لكنهم أيضاً مشبوهون، من المؤكد بأنه في ملفاتهم السرية تدرج كلمة منطقة استوائية، جميع الذين أمضوا زمناً محدداً في المنطقة الاستوائية هم مشبوهون، مع أنهم حافظوا على عادة لعب الغولف أو التنس، مع أنهم يشربون الويسكي مع علية القوم في سنغافورة، مع أنهم يحضرون حفلات الحاكم وهم يرتدون السموكينج أو بالذاتهم الرسمية الحافلة بالأوسمة، جميعهم مشبوهون. لمجرد أنهم عاشوا في المنطقة الاستوائية، لمجرد نجاتهم من هذه العدوى الرهيبة والتي لا شبيه لها، وهي لها أيضاً جاذبيتها مثل أي خطر مميت. المنطقة الاستوائية هي مرض في حد ذاته. أمراض المنطقة الاستوائية تشفى مع مرور الزمن، لكن مرض المنطقة الاستوائية غير قابل للشفاء أبداً. قال الجنرال: أفهم، هل أصبت أنت أيضاً بالعدوى؟ جميعنا أصبنا بالعدوى، أجاب الضيف بينما يتذوق النبيذ وقد أمال رأسه إلى الخلف راشفاً النبيذ بجرعات صغيرة كخبير حقيقي، ثم أكمل: الذين يشربون فحسب ينجون بسهولة أكثر. العواطف المخفية تقتات من حياة الأشخاص، تختبئ في داخلها مثلما تختبئ الأعاصير الطيفونية خلف المستنقعات، خلف الجبال والغابات، كل أنواع العواطف. لذا في إنجلترا كل الذين يعودون من المنطقة الاستوائية مشبوهين، لا يعرف المرء ما الذي يخفونه في دمهم، في قلوبهم وفي أعصابهم. من الواضح أنهم لم يعودوا مجرد أوروبيين، ليس في كل شيء. عبثاً كان اشتراكهم في مجلات أوروبية وقراءة الكتب الأوروبية وسط تلك المستنقعات الموحلة، من العبث تشربهم الأفكار والمثاليات الأوروبية من السنوات الأخيرة أو من القرون الأخيرة، من العبث المحافظة على نوعية التربية والتهذيب التي نحاول نحن الذين عشنا في المنطقة الاستوائية احترامها أمام أمثالنا من الرجال البيض، والكحوليون يحاولون بالطريقة ذاتها احترام قواعد السلوك في المجتمع، ويصبحون متوترين شديدي التوتر لكي لا يلاحظ أحد ما هم عليه، ويظهرون بكثير من اللطف، من التهذيب والتربية الحسنة. مع ذلك في دخيلة أنفسهم فإنهم مختلفون جداً. إذن، قال الجنرال رافعاً كأس النبيذ الأبيض صوب الضوء، ماذا يوجد في دخيلتك؟ أتصور بأنك جئت هذه الليلة لكي تحكي لي عن ذلك. كانا يجلسان إلى الطاولة الطويلة في صالة الطعام حيث لم يدخلها أي ضيف منذ وفاة كريستينا. المكان الذي لم يأكل فيه أحد منذ عقود يشبه المتحف، حافل بالأثاث والأشياء كشهود على حقب عبرت. الجدران مكسوة بخشب جاءوا به من فرنسا. هما يجلسان على طرفي الطاولة الطويلة المغطاة بغطاء أبيض، وفي الوسط آنية من الكريستال المحجر فيها أوركيديا. الآنية محاطة بأربعة أعمال فنية من مصنع البورسلين في سيفر، أربعة تماثيل طافحة بالرشاقة والفن والتي تمثل الجهات الأربع: الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. أمام الجنرال رمز الغرب، أمام كونراد رمز الشرق. التمثال الصغير يمثل مسلماً مبتسماً مع جمله ونخلته. فوق الطاولة مجموعة من الشمعدانات البورسلينية بشموع ثخينة وزرقاء كالتي في الكنائس، فقط في الزوايا الأربع من الصالة مضاءة بأضواء غير مباشرة. الشعلة المرتفعة للشموع تتأرجح دون أن تبدد الظلال في صالة الطعام. التشيمني من الرخام الرمادي، لهب الحطب فيه مخضب بالأصفر الأحمر والأسود. النوافذ الهائلة ما زالت مفتوحة جزئياً مع الستائر الحريرية الرمادية نصف المنسدلة. تيار الليل الصيفي يقتحم مرة تلو الأخرى نوافذ صالة الطعام. عبر الستائر الحريرية الناعمة يمكن رؤية المشهد المضاء بأشعة القمر مع الأضواء المتلألئة للمدينة الصغيرة في البعيد. في مركز الطاولة الطويلة المزينة بالورود والمضاءة بالشموع يوجد كرسي آخر منجد، ظهره متجه إلى التشيمني. كان ذلك هو مكان كريستينا زوجة الجنرال. أمام الصحون ولوازم المائدة الغائبة يوجد التمثال البورسليني الذي يمثل الجنوب، أسد وفيل ورجل بسحنة غامقة يخفر شيئاً ما، جميعهم يكتنفهم الهدوء والسكينة في أرض ضئيلة كراحة اليد. رئيس الخدم يرتدي سموكينج أسود يقف ثابتاً بلا حركة في العمق إلى جانب طاولة الخدمة، موجهاً بالنظر الخدم الذين يخدمون المائدة وهم يرتدون الزي الأسود الموحد. لقد أدخلت هذه العادة أم الجنرال، وفي كل مرة يتناولون العشاء في صالة الطعام هذه، حيث الأثاث، الصحون، لوازم المائدة المذهبة، كؤوس وأكواب كريستالية وحتى الخشب الذي يغطي الجدران، أحضرتها من بلدها. تطلب من الخدم ارتداء هذا الزي ويخدمون هكذا حسب العادات القديمة. كان الصمت يخيم في صالة الطعام إلى درجة سماع طقطقة الخشب المحترق في تشيمني. الاثنان يتكلمان بصوت خفيض لكن يسمعان بعضهما. ترجع الجدران المغطى بخشب قديم صدى الكلمات الملفوظة بصوت منخفض كما يرجع خشب الآلة الموسيقية أصوات الأوتار. ليس الأمر كذلك، قال كونراد بعد تناول الطعام والتأمل خلال فترة طويلة. جئت لأنني كنت في فيينا. كان يأكل بشيء من النهم، بحركات مهذبة لكن بالشراهة النمطية لدى الأشخاص الطاعنين في السن. أسند الشوكة على الصحن، انحنى قليلاً إلى الأمام وقال لمضيفه الجالس بعيداً عنه صارخاً تقريباً: جئت لأنني أردت رؤيتك ثانية، ألا يبدو ذلك طبيعياً؟ ما من شيء أكثر طبيعية، أجاب الجنرال بكياسة. هكذا إذن كنت في فيينا، يجب أن تكون تجربة مهمة بالنسبة لك بعد أن تعرفت على المنطقة الاستوائية وعانيت من الشوق. أمنذ فترة طويلة لم تأتي فيها إلى فيينا؟ بدا السؤال مهذبا دون أن ينم عن أدنى دلالة على السخرية في صوته. نظر إلى الضيف بريبة من الطرف المقابل للطاولة، يبدوان حائرين قليلاً، شخصان عجوزان، الواحد منهما بعيد عن الآخر في تلك الصالة الهائلة. أجاب: منذ زمن طويل، منذ 40 عاماً، قال بنبرة تنطوي على عدم الاطمئنان وصمت بشكل غريزي مرتبكاً قليلاً، ثم أكمل: آنذاك مررت على فيينا في طريقي إلى سنغافورة. قال الجنرال: أفهم، ما الذي رأيته هذه المرة في فيينا؟ أجاب كونراد: التغيرات في عمري وفي ظروفي، لم أعد أرى سوى التغيرات. من المؤكد أيضا بأن 40 عاما مضت دون أن أطأ القارة الأوروبية. قضيت فقط بضع ساعات في مرافئ فرنسية مبحرا من سنغافورة إلى لندن. أردت أن أعود لأرى فيينا وأيضا هذا البيت. سأل الجنرال: هل جئت حاملا هذه الفكرة أن ترى فيينا وهذا البيت، أم أن لديك أيضا عملا لإنجازه في القارة؟ أجاب كونراد: ليس لدي أي عمل أنجزه، لي 73 عاما من العمر مثلك، لن أتأخر كثيرا كي أموت، لذا شرعت بهذه الرحلة ولذا جئت إلى هنا. يقولون أنه في هذا العمر يعيش المرء حتى يشعر بالتعب، أجابه الجنرال بنبرة مهذبة وواعدة، ألا تعتقد ذلك؟ لقد أصبحت تعبا، قال الضيف دون أي تبدل في النبرة وبصوت لا مبال. فيينا كانت بالنسبة لي كمعيار نغم العالم. لفظ كلمة فيينا كان دائما مثل جعل معيار النغم يصدر نغمة، ثم ملاحظة ما الذي فهمه مخاطبي من وقعها. هكذا كنت أختبر الناس. لا يعنون لي شيئاً أولئك الذين لم يجيبوا جيداً، لأن فيينا لم تكن مجرد مدينة بالنسبة لي، إنما أيضاً نغمة، نغمة تصدح في الروح إلى الأبد، أو لا تصدح أبداً. فيينا كانت هي الأكثر روعة في حياتي. أنا كنت فقيراً لكني لم أكن وحيداً، كان لي صديق. أيضاً فيينا كانت مثل صديق، كنت أسمع صوتها ونغمها حين تمطر في المنطقة الاستوائية، أيضاً في لحظات أخرى. أحياناً في وسط الغابة أتذكر رائحة العفن في دهليز البيت في حي هاتزينغ. في فيينا الموسيقى وكل ما أحببت، في حجراتها، في النظرات وفي قيم الناس السلوكية، كل ذلك نبض بالحياة كشغف مطهر للقلب الإنساني. أنت تعلم حين لم تعد العواطف تؤلم. فيينا خلال الشتاء وخلال الربيع، النزهات في حديقة شامبرون، الضوء الضارب للزرقة في الأكاديمية مع سلمها الأبيض الكبير وذاك التمثال الباروكي، ركوب الخيل في الأصباح في البراتر، الخيول البيض من المدرسة الإسبانية، كل ذلك تذكرته تماماً وأردت العودة لأراه. قال بصوت خفيض وخجل تقريباً: وما الذي وجدته بعد 41 عاماً؟ سأل الجنرال مرة أخرى. مدينة، أجاب كونراد هازاً كتفيه. مدينة طافحة بالتغيرات، قال الجنرال، هنا لن يخيب أملك، هنا التغيرات قليلة جداً. سأل الضيف: هل سافرت في السنوات الأخيرة؟ قليلاً جداً، أجاب الجنرال ناظراً إلى شعلة إحدى الشموع، فقط ما اقتضته واجبات الخدمة. ثمة حقبة فكرت فيها بترك الخدمة مثل ما فعلت أنت. هناك لحظة فكرت بجدية في ذلك، ظننت أنه علي أن أجوب العالم وأتعرف على أشياء أكثر. البحث عن لقاء شيء أو أحد، لم ينظرا إلى بعضهما. الضيف يحدق في كأسه الكريستالي الممتلئ بالنبيذ الأبيض، والجنرال في شعلة الشمعة، ثم أكمل: غيرت رأيي وبقيت. أنت تعلم الخدمة، يصبح المرء صارماً ومكابراً. كنت قد وعدت والدي بأن أكمل فترة الخدمة، لذا بقيت. وصحيح أيضاً بأنني تقاعدت باكراً، كنت في 50 من العمر حين كلفت بقيادة الجيش. لقد اعتبرت نفسي فتياً جداً لمثل هذا الموقع. حينئذ قدمت استقالتي. لقد تفهموا ذلك وقبلوا استقالتي. في جميع الأحوال، كان زمن الخدمة فيه ليست أي درب مفروش بالورود، كان زمن الثورة، زمن التغيرات. نعم، أجاب الضيف، سمعت الحديث حول ذلك. سمعته فقط؟ نحن عشناه، قال بنبرة صارمة. قال الآخر: حسناً، لم أسمع فقط. كان ذلك في العام 1917 حين عدت إلى المنطقة الاستوائية للمرة الثانية. كنت أعمل في المستنقعات مع عمال صينيين وماليزيين. الصينيون هم الأفضل، كل ما يكسبونه يقامرون به، لكنهم الأفضل. كنا نعيش في الداخل وسط الغابات، لم يكن ثمة هاتف، لم يكن هناك راديو، العالم في حرب دائرة. آنذاك كنت أحمل الجنسية البريطانية، لكنهم تفهموا بأنني لا أستطيع محاربة البلد الذي ولدت فيه. هم أدركوا هذه الأشياء، هكذا سمحوا لي بالعودة إلى المنطقة الاستوائية. لم نكن نعرف أي شيء حول أي شيء، والعمال أقل من ذلك. مع ذلك، في أحد الأيام هناك وسط الغابات، من دون راديو أو جرائد، دون أخبار عن العالم منذ أسابيع، توقفوا عن العمل في الساعة 12 ظهراً دون أي سبب. لم يكن قد تبدل شيء في محيطهم، كل شيء كان كما كان، ظروف العمل، الانضباط، كل شيء استمر كما كان. الطعام أيضاً لم يكن سيئاً ولا جيداً، كل شيء كان كما يمكن أن يكون، كما يجب أن يكون. ثم في أحد الأيام في عام 17 في منتصف النهار، قالوا بأنهم لن يعملوا بعد الآن. خرجوا من الغابة 4000 عامل، خاضوا في الوحل حتى الخصر بصدور عارية، ألقوا بأدواتهم على الأرض، الفأس، المجرفة، وقالوا هذا يكفي. بدأوا بالمطالبة بأشياء، طالبوا بنزع حق العقاب الجسدي من المالكين، أرادوا رفع الأجور، طالبوا باستراحة عمل أطول. لم يكن مفهوما ما جرى لهم، 4000 عامل تحولوا إلى 4000 شيطان أصفر وأسمر أمام عيني. بعد الظهر أحضرت حصاني وذهبت إلى سنغافورة، هناك عرفت، كنت أول من عرف في كل شبه الجزيرة. ماذا عرفت؟ سأل الجنرال منحنيا إلى الأمام. عرفت بأن الثورة قد انفجرت في روسيا. رجل لم أكن أعرف في تلك اللحظة سوى أن اسمه لينين قد عاد إلى بلاده في عربة قطار مصفحة، حاملاً الأفكار البلشفية في حقيبته. في لندن عرفوا أيضاً في اليوم ذاته مثل عمالي، دون هاتف أو راديو في وسط الغابات بين المستنقعات. كان شيء غير مفهوم. فيما بعد أدركت الأمر، يعلم المرء دائماً ما يهتم به، دون أي جهاز، دون هاتف، دون أي شيء. هل تعتقد ذلك؟ سأل الجنرال. أجاب بهدوء، أنا أعلم. متى توفيت كريستينا؟ سأل فجأة. كيف عرفت بأن كريستينا توفيت؟ سأل الجنرال بنبرة حيادية. كنت تعيش في المنطقة الاستوائية، لم تأتي إلى أوروبا خلال 41 عاماً. هل أحسست بذلك بالطريقة ذاتها التي شعر بها العمال بالثورة؟ سأل الضيف، هل أحسست بذلك؟ ربما، فهي ليست جالسة هنا معنا، في أي مكان آخر يمكن أن تكون، في القبر فقط. نعم، قال الجنرال، إنها مدفونة في الحديقة قرب المشتى مثل ما رغبت. هل توفيت منذ زمن طويل؟ بعد 8 سنوات من رحيلك. 8 سنوات بعد، كرر الضيف، فمه شاحب وأسنانه الاصطناعية البيضاء تتحرك وكأنه يعد أو يمضغ شيئاً ما. لقد توفيت إذن عن 28 عاماً، أخذ يعد بصوت منخفض. لو عاشت لكان عمرها الآن 61 عاماً. قال الجنرال، نعم، لكانت سيدة مسنة، عجوزاً مثلنا تقريباً. ما الذي أصابها؟ قالوا بأنها توفيت بسبب فقر دم خطير، ليس نادراً جداً، أوضح كونراد وكأنه خبير. إنه مرض شائع جداً في المنطقة الاستوائية، عند تغير شروط الحياة فإن أعضاء الجسد ترتكس بهذا الشكل. أجاب الجنرال، هذا ممكن، يمكن أن يكون مرضاً شائعاً أيضاً في أوروبا في حال تبدلت شروط الحياة. لا أعلم، لا أفهم كثيراً في مثل هذه الأمور. قال كونراد، ولا أنا كذلك، لكن الذي أعرفه هو أنه في المنطقة الاستوائية يحدث دائماً شيء للجسد، يصبح المرء طبيباً دجالاً، جميع الماليزيين أطباء دجالون. توفيت إذن في عام 1908، قال بعدئذ دون أن يرفع صوته وكأنه يقوم بالعد ليعرف نتيجة عملية حسابية. هل كنت ما زلت في الخدمة؟ قال الجنرال: نعم، كنت في الخدمة حتى إلى ما بعد الحرب. سأل كونراد: كيف كانت الحرب؟ سأل الجنرال ناظرا إلى ضيفه محدقا بعينين حسيرتين. كانت مريعة مثل المنطقة الاستوائية، خاصة في الشتاء الأخير في الشمال. الحياة هنا في أوروبا أيضا طافحة بالمخاطر، أضاف الجنرال مبتسما. مخاطر؟ ربما كان هناك مخاطر، أجاب الضيف موافقا بحركة من رأسه. صدقني، أحيانا كنت أتألم لعدم وجودي هنا حيث كنتم تقاتلون، حتى أنني فكرت بالعودة لأنخرط في الجيش. قاطعه الجنرال دون أن يرفع صوته بتهذيب، لكن بحزم: هذا ما فكر به أيضا آخرون من الكتيبة، لكنك لم تأتي، كان لديك أمور أخرى تقوم بها. كنت مواطنا بريطانيا، كرر كونراد منزعجا قليلا، لا يستطيع المرء تبديل وطنه كل عقد من الزمن. كلا، لا يستطيع، كرر الجنرال مقتنعا. أعتقد أن المرء لا يستطيع تبديل وطنه ولو لمرة واحدة، يستطيع فقط تبديل الأوراق الثبوتية، ألا تعتقد ذلك؟ شرح الضيف: وطني تخلى عن وجوده، تحلل. وطني كان بولونيا، فيينا، هذا البيت والثكنة العسكرية في المدينة، غاليسيا وشوبان. ما الذي تبقى من كل ذلك؟ إن الذي حافظ على كل شيء موحدا هو هذا الملاط السري الذي لم يعد موجودا. كل شيء تهشم، سقط شظايا. وطني كان إحساسا، هذا الإحساس مجروح. يجب الرحيل في لحظات كهذه إلى المنطقة الاستوائية أو حتى أبعد من ذلك. أبعد؟ إلى أين؟ سأل الجنرال بفتور. أجاب كونراد: أبعد في الزمن. هذا النبيذ، قال الجنرال رافعا كأس نبيذه الأحمر الأسود تقريبا، تعرفه جيدا، إنه من عام 1886 الذي أقسمنا فيه أمام الراية. والدي عبأ هذا النبيذ من إحدى مغارات الميماس لكي تبقى ذكرى ذلك اليوم حية. منذ سنوات طويلة خلت، حياة تقريبا، النبيذ هو الآن معتق. الذي أقسمنا عليه لم يعد موجودا، قال الضيف بجدية تامة رافعا كأسه. لقد مات الجميع، رحل الجميع، الجميع خان ما أقسمنا عليه. كان ثمة عالم يستحق العيش والموت لأجله، ذلك العالم مات، أنا ليس لي أي علاقة مع الجديد، هذا كل ما يمكنني قوله. قال الجنرال: بالنسبة لي ذلك العالم ما زال حيا، مع أنه غير موجود في الواقع، ما زال حيا بالقسم الذي قمت به، هذا كل ما يمكنني أنا قوله. قال الضيف: أنت ما زلت مستمرا في كونك جنديا. رفعا كأسيهما في نخب بعضهما، الواحد بعيد عن الآخر، واحتسيا النبيذ الأحمر دون التفوه بكلمة. تابع الجنرال بنبرة ودية، وكأن الأهم والأكثر إزعاجا قد قيل ولم يبقى أمامه سوى محادثة سارة. قال: حين ذهبت اعتقدنا خلال فترة من الزمن بأنك ستعود، جميعنا كنا في انتظارك، جميعنا كنا أصدقائك. اعذرني، لكنك كنت شخصا مميزا، عذرناك لأننا نعلم بأن الموسيقى هي الأهم بالنسبة لك من أي شيء آخر. لم نفهم لماذا ذهبت، لكننا تقبلنا ذلك لأننا نعلم أنه لديك دوافعك. نعلم بأنك تحملت كل شيء بمشقة أكثر منا نحن الجنود الحقيقيين. ما كان بالنسبة لك حالة كان بالنسبة لنا استعداداً وميلاً طبيعياً. ما كان بالنسبة لك قناعاً كان بالنسبة لنا قدراً. لم نستغرب حين ألقيت قناعك، لكننا فكرنا بأنك ستعود ذات يوم أو أنك ستكتب لنا. كثيرون فكروا هكذا، أنا أيضاً أعترف لك، كريستينا أيضاً، وآخرون في الكتيبة إذا كنت ما زلت تتذكرهم. لم أعد أتذكر جيداً، قال الضيف بلا مبالاة. طبعاً لابد أنه كان لديك الكثير من التجارب المثيرة للاهتمام. لقد عشت في العالم كله، سرعان ما ينسى المرء في حالات كهذه. كلا، قال الآخر، العالم لا يساوي شيئاً. ما هو مهم حقاً لا تنساه أبداً. لقد أدركت ذلك فيما بعد حين بدأت أشيخ. يختفي طبعاً كل ما هو ثانوي، كل ما هو إضافي ترميه في البحر كالأحلام السيئة. لا أتذكر الكتيبة، كرر بعناد، منذ بعض الزمن أتذكر فقط ما هو جوهري. سأله الجنرال مثلاً فيينا وهذا البيت، هذا ما تريد قوله؟ فيينا وهذا البيت، كرر الضيف ميكانيكياً. إنه ينظر إلى الأمام من بين جفنيه بعينين مفتوحتين جزئياً، ثم أكمل قائلاً كل شيء في الذاكرة يمر من غربالها السحري. بعد 10 أو 20 سنة تدرك بأن بعض الأحداث مهما بدت لك فائقة الأهمية، فإنها لم تبدل فيك شيئاً على الإطلاق. بيد أنك تتذكر رحلة الصيد، تفاصيل كتاب ما أو هذه الصالة. حين تناولنا العشاء هنا في المرة الأخيرة كنا 3. كانت كريستينا ما زالت حية، جلست هناك في المركز. الطاولة كانت موضوعة مثل ما هي عليه اليوم. نعم، قال الجنرال، أمامك كان الشرق، أمام كريستينا الجنوب، وأمامي الغرب. تتذكر حتى أدق التفاصيل؟ علق الضيف متفاجئا. فقال الجنرال، أتذكر كل شيء. علق الضيف، طبعا التفاصيل مهمة جدا، أحيانا تربط كل شيء بشكل محكم، تلصق المادة الأولية للذكريات. بهذا فكرت في بعض المناسبات. حين يهطل المطر وأنا في المنطقة الاستوائية، يا له من مطر، قال وكأنه يريد التكلم عن شيء آخر. تمطر خلال شهور، يضرب المطر الأسطح الصفيحية وكأنه رشاش. تنبعث من المستنقعات رائحة النتن، المطر يبعث على الحرارة، كل شيء رطب، الملاءات، الثياب الداخلية، الكتب، التبغ في علبته، الخبز، كل شيء دبق ولزج. تجلس في البيت والماليزيون يغنون. المرأة التي استقبلتها تجلس في ركن دون حراك وهي تنظر إليك. إنهن قادرات على المكوث جالسات هكذا دون حراك خلال ساعات وهن ينظرن إليك. في البداية لا تعيرها اهتماماً، ثم تثير أعصابك وتأمرها بالخروج، لكن ذلك أيضاً من دون جدوى. تعرف بأنها ستتابع جلوسها في مكان آخر من البيت، في غرفة أخرى، وأنها ستتابع النظر إليك حتى عبر الجدران. لهن عيون كالثنائية كبيرة جداً كعيون الكلاب التيبتية. هذه الحيوانات الصموتة والأكثر مكراً فوق سطح الأرض ينظرن إليك هادئات بعيونهن البراقة، وأينما ذهبت تشعر بنظراتهن وكأن ثمة ساحراً يلاحقك بصواعقه الشريرة. إذا صرخت في وجوههن يبتسمن، إذا ضربتهن ينظرن إليك ويبتسمن، إذا طردتهن يجلسن على عتبة بيتك ويتابعن النظر إليك. حينئذ تشعر بأنك ملزم بتركهن يعودون. يلدن بلا انقطاع، لكن ما من أحد يتكلم حول ذلك قط، ولا حتى النساء ذاتهن. وكأن في بيتك حيوان، مجرمة، كاهنة، شافية، دجالة ومجنونة في الشخص ذاته. ينتهي بك الأمر وأنت منهك، لأن نظرتها على درجة من النفوذ حتى أنها ترهق الأكثر قوة. إنها نافذة وكأنها تلمسك، وكأنها تداعبك دون توقف. شيء يبعث على الجنون. تأتي لحظة لم تعد فيها تهتم. يستمر المطر وأنت تستمر هناك جالسا في غرفتك تحتسي الخمر، الكثير من الخمر، وتدخن طبغا حلو المذاق. أحيانا يجيء أحد ما إلى بيتك، لا يتكلم كثيرا، يحتسي الخمر ويدخن الطبغ الحلو المذاق. تريد أن تقرأ لكنك لا تستطيع. المطر يدخل بشكل ما إلى الكتاب، ليس حرفيا لكنه واقعي. لست قادرا على متابعة السطور، تستمع إلى وقع المطر فحسب. تريد أن تعزف على البيانو، لكن المطر يجلس إلى جانبك ويعزف أيضا. فيما بعد يأتي موسم الجفاف بلمعانه الطافح بالبخار، سرعان ما يشيخ المرء هناك. بولونيزا فانتازيا، هل عزفتها مرة في المنطقة الاستوائية؟ سأل الجنرال بلباقة شديدة. ها هما يأكلان اللحم نصف الناضج باستمتاع وشهية، مستغرقان بالمضغ والبلع بسلوك الأشخاص المسنين الذين لم يعد الطعام يستلزم تغذية أنفسهم فقط، إنما يمثل فعلا جليلا وسلفيا. يمضغان ويأكلان بانتباه شديد، وكأنهما يريدان تجميع قواهما. العمل يتطلب قوة، والقوة موجودة في الطعام أيضا، في اللحم نصف الناضج، في الشراب وفي النبيذ الأسود تقريبا. يصدران قليلا من الصخب وهما يأكلان باستسلام وجدية وورع. لم يعد لديهما وقت لتناول الطعام بتهذيب، لأن ما يهمهما أكثر هو مضغ الطعام حتى آخر أليافه، إخراج كل عصارة اللحم والحصول على كل القوة الحيوية التي يحتاجانها. يأكلان بحركات ناعمة، لكن أيضاً على طريقة العجائز في القبيلة أثناء وليمة مهيبة بنفحة من الجدية والقدرية. يراقب رئيس الخدم بانتباه من أحد أركان الصالة حركات الخادم القادم حاملاً صينية كبيرة متوازنة في يديه. في مركز الصينية يوجد مثلجات بالشوكولاتة مسكوب فوقها الكحول، وينبعث منها لهب أزرق وأصفر. سكب الخدم الشمبانيا في كأسي الضيف والمضيف. يتنشق العجوزان الخبيران عبير محتوى الزجاجة الأصفر الشاحب والتي لها حجم طفل مولود للتو. تذوق الجنرال الشمبانيا وأزاح كأسه جانباً. طلب الخادم كي يقدم له مزيداً من النبيذ الأحمر. راقب الضيف المشهد من بين اختلاجة جفنيه. قال الجنرال ناظراً إلى كأسه: في زمن جدي كانوا يضعون لتراً ونصف من نبيذ المائدة أمام كل ضيف، حصة كل فرد لتر ونصف من نبيذ المائدة. حدثني والدي بأنه كان لدى الملك أيضاً عادة وضع نبيذ المائدة في زجاجات من الكريستال أمام ضيوفه، لكل ضيف زجاجة، لذا يسمى نبيذ المائدة، لأنه هناك على المائدة لكي يشرب كل شخص الكمية التي يرغب فيها. النبيذ ذو النوعية الجيدة يقدمونه على حدة، كان ذلك هو النهج الساري في البلاط. نعم، قال كونراد متورداً وماضياً في عملية الهضم. في تلك الأزمنة كل شيء منسجم مع نظام شديد الكمال، أضاف بلا مبالاة. هناك جلس، قال الجنرال وكأنه يروي نادرا، مشيرا بالنظر إلى المكان الذي شغله الملك. في في المركز. إلى يمينه جلست والدتي، على يساره جلس الخوري. كان هنا جالساً إلى هذه المائدة في الموقع الأساسي. نام في غرفة من الطابق الأول، في تلك الغرفة المفروشة بالأصفر. رقص بعد العشاء مع والدتي، أضاف بصوت خفيض، بصوت عجوز، صوت طفل تقريباً، مستدعياً الذكريات. كما ترى عن هذا لا أستطيع التكلم مع أي شخص آخر، لذا أيضاً يسعدني مجيئك، قال بجدية تامة. أنت عزفت مرة بولونيزا فانتازيا مع والدتي، ألم تعزفها هناك في المنطقة الاستوائية؟ عاد وسأل كأنه تذكر ما هو أكثر أهمية. الضيف يتأمل ثم قال كلا، لم أعزف قطعاً أي شيء لشوبان في المنطقة الاستوائية. أنت تعلم بأن الموسيقى تحرك أشياء كثيرة في داخلي. في المنطقة الاستوائية يصبح المرء أكثر حساسية. بما أنهما أكلا وشربا فقد نسيا اللحظات الأولى من لقائهما المتوتر والمهيب. لقد أصبح الدم أكثر دفئاً ويتدفق بنشاط أكبر في شرايينهما المتصلبة والمنتفخة في الجبهة والصدغة. قدم الخادم الفواكه من الدفيئة، هما يأكلان العنب. الصالة أصبحت دافئة، نسمة الصيف الليلية ترفع ستائر الحرير الرمادية عن النوافذ المفتوحة جزئياً. نستطيع شرب القهوة في الجهة الأخرى، اقترح الجنرال. في تلك اللحظة تفتح هبة ريح النوافذ على مصراعيها، تبدأ الستائر الرمادية الثقيلة بالاهتزاز. تهتز كذلك الثريا الهائلة في السقف مثلما يحدث في السفن حين يهب إعصار. صاعقة تضيء السماء للحظة بشعاعها الأصفر كالكبريت، وتقطع عتمة الليل لكأنها سيف براق يقطع جسد الضحية الجاثية. هزت العاصفة صالة الطعام مطفئة بعض الشموع التي كانت ترتجف وجلا، وفجأة خيم الظلام. اقترب رئيس الخدم مع خادمين من النوافذ لإغلاقها باحثاً ومتلمساً طريقه في العتمة. أدركوا بأن المدينة كلها تقبع في الظلام. ألحقت الصاعقة ضرراً في محطة توليد الكهرباء المركزية في المدينة. يستمران في جلوسهما دون التفوه بكلمة في العتمة. لا يضيئهما شيء سوى نار تشيمني وشمعتان وحيدتان بقيتا مشتعلتين. حمل الخدم شموعا أكثر في شمعدانات كبيرة ذات أذرع متعددة. في الجهة الأخرى كرر الجنرال دون أن يعير اهتماما للصاعقة أو العتمة. أشار أحد الخدم إلى الطريق حاملا شمعدانا أمامهما. اجتازا قاعة الطعام في هذا الضوء الشبحي المتأرجح قليلاً كظليهما المتمايلين على الجدران. اجتازا الصالون البارد ثم وصلا إلى صالة الجلوس، حيث الأثاث الوحيد الموجود هو البيانو الأفقي الممتد إلى الخلف والمرفوع غطاؤه، وثلاثة مقاعد حول المدفأة البورسلينية الدائرية والدافئة. جلسا ونظرا إلى المشهد المعتم عبر النافذة المغطى بستائر بيضاء تلامس الأرض. قرب الخادم طاولة صغيرة ووضع فوقها فناجين القهوة، السيجار وكؤوس الخمر الصغيرة، ثم وضع بعد ذلك شمعدانا من الفضة على طرف المدفأة مع بعض شموع الكنيسة والمشتعلة والثخينة كذراع طفل صغير. أشعل كلاهما سيجار. جلسا دون التفوه بكلمة وهما ينتظران أن يدفأ جسداهما. من المدفأة تصلهما الحرارة على نسق واحد من جذوع الحطب، وضوء الشموع يضيء السقف. أغلقا الباب وراءهما. لقد أصبحا وحيدين.